أو غزوتين، يكون مكث معه سنة أو سنتين، ويكون روى عنه مجموعة من الأحاديث. بهذا المنطق يكون هذا الرجل صحابي. أما عند المحدثين فالموضوع مختلف، هم قالوا إن كل من لقي الرسول وآمن به ومات على إسلامه، سواء بقى طالت صحبته أم لم تطل، فهو يدعى صحابي أو يعرف بأنه صحابي. طبعا من هذا الطريق هنلاقي إن كثير من المحدثين توسعوا جدا في عدد الصحابة، لدرجة إنهم وصلوا بيهم لتقريبا 114 ألف واحد، 114 ألف رجل وامرأة، اللي هم يعني خرجوا مع الرسول في حجة الوداع ورأوه وتكلموا معه، حتى لو كان كلمة أو كلمتين، فدول كلهم أطلق عليهم صحابة. ده بالنسبة للتعريف الأولاني. التعريف الثاني بقى هو التاريخ. ما هو التاريخ وما هو المتخيل اللي وارد في عنوان المحاضرة؟ التاريخ ببساطة، بعيدا عن أي تعريفات يعني مقولبة أو جاهزة، التاريخ هو الأحداث التي وقعت في الماضي واللي وصلتنا الأخبار عنها من مصادر المعرفة التاريخية، سواء كانت المصادر دي هي كتابات المؤرخين أو الوثائق أو حتى الحفريات والأركيولوجي اللي وردنا حاليا في عصرنا الحاضر وعرفنا منه أخبار كثيرة عن الماضي، هو ده التاريخ. أما المتخيل، هو في الحقيقة لفظ المتخيل جاي من imagination، اللفظة الأجنبية أو الإنجليزية imagination، ولهذا اللفظ فيه الكثير جدا من الجدل والنقاش، ولا يوجد له تعريف واحد قاطع مانع. ولكن ممكن نقول ببساطة أن المتخيل هو شيء لا وجود له في الواقع، هو عبارة عن صورة ذهنية أو مجموعة من الصور الذهنية. ممكن تكون هذه الصورة فردية يعني في وجدان شخص واحد، وممكن تكون جماعية يعني في وجدان طائفة أو جماعة أو أمة أو شعب أو قبيلة أو عرق أو مذهب. هو ده المتخيل اللي احنا بنقصده. طب ايه الفارق بين التاريخ والمتخيل؟ يعني انا في اعتقادي الشخصي ان الفارق بين التاريخ والمتخيل ان التاريخ بالاساس هو شيء جامد صلب لا يمكن تغييره، وليس بالضرورة ان يكون مثيرا او ساحرا يعني، وهو بيقدم معلومات دون الحاجة لتفسيرها او لتعليلها او تبريرها، وبيقدم معلومة ان مثلا فلان قتل فلان، ليس بالضرورة ان يوضع هذا الحدث في سياق موضوعي نفهم منه لماذا قتله ولماذا فعل ذلك ولماذا لم مثلا لماذا لم يقتله غيره. يعني دي كلها امور ليست في مدار المعرفه التاريخيه الحقيقيه. ولكن المتخيل هو مرن جدا، هو على عكس التاريخ، هو مرن جدا، بيتفاعل مع الحاضر ومع المجتمع، والمجتمع بيعبر من خلال تفاعله مع المتخيل عن آلامه وأوجاعه وعن طموحاته وأمنياته. وعشان كده المتخيل طول الوقت هو قابل للإضافة وللحذف والتعديل، وفي أغلب الأحيان بيحاول المتخيل أن يعمل على تفسير الأحداث والوقائع بشكل نسقي. إيه معنى نسقي؟ نسقي إن هناك وحدة موضوعية في الأحداث التي تدخل على المتخيل، وإن كل جزئية بتخدم جزئيات أخرى. ولذلك يمكن الحديث عن متخيل سني جمعي، ويمكن الحديث عن متخيل صوفي، ويمكن الحديث عن متخيل شيعي. هنلاقي ان كل جزئيه في هذا المتخيل مترابطه مع الجزئيات الاخرى. طب ايهما اهم بقى، التاريخ ام المتخيل؟ طبعا انا بترك السؤال ده لحضراتكم، الاجابه على هذا السؤال لحضراتكم انتم اللي تقرروا، يعني ايهما اهم، التاريخ ام المتخيل. لكن انا في اعتقادي الشخصي أن المتخيل هو لما كان المتخيل هو الأكثر تفاعلا مع مشاعرنا وأحاسيسنا والأيديولوجي اللي احنا بنفكر عن طريقها وأفكارنا وما نمر به من محن وصعاب وأزمات ومشكلات، فأنا أعتقد أن هو أهم في دراسته في فهم وتفسير أفعالنا وأفكارنا الحالية اللي موجودة الآن. أما التاريخ فيبقى أسيرا في بطون الكتب والمصادر التاريخية، وده مع الاعتراف طبعا بأهميته. واحنا كل شغلنا بنحاول نعمل ايه؟ ان احنا بنحاول نوضح التاريخ ونخلصه من قيود المتخيل اللي بتكبله طول الوقت. طيب احنا كده خلصنا اول محور في المحاضره. تاني محور هنبدا بقى في شخصيه خالد بن وليد. طبعا هو انا ليه اخترت خالد بن وليد؟ لان خالد بن وليد من الشخصيات المهمه اللي فيها كلام كتير جدا عنها في المتخيل السني او المتخيل الشيعي. طيب اولا عاوزين نبدا بالمعلومات التاريخيه عن خالد بن وليد. بحسب ما وصلنا في كثير من المصادر، ومنها طبعا تاريخ الرسل والملوك للطبري والبدايه والنهايه ابن كثير والكامل لابن الاثير وغير ذلك من المصادر، هنلاقي ان في بعض المعلومات اللي احنا نعرفها عن خالد بن الوليد. اول تلك المعلومات ان هو تقريبا ولد يعني قبل الهجره ب 30 سنه، قبل هجره الرسول من مكه الى يثرب ب 30 سنه تقريبا. ابوه هو الوليد بن المغيره ابن عبد الله بن عمر المخزومي، وهو كان من رؤساء عشيره بني مخزوم، وهي عشيره قويه جدا في مكه في زمن في التوقيت المبكر للدعوه المحمديه في مكه. وكانت يعني هذه العشيره قدمت اثنين من زعماء الكفار او المشركين اللي بيشار اليهم بالبنان في هذا الوقت، واللي هم ترأس وتزعم الدعوه المضاده ضد الاسلام، وهم الوليد بن المغيره وعمرو بن هشام اللي هو بيعرف في السرديه الاسلاميه بأبي جهل. طبعا الوليد بن المغيره كان رئيس او زعيم لعشيره بني مخزوم، وكان ليه مجموعه من الابناء منهم خالد بن الوليد، وكان برضو عنده عده اخوه. خالد كان عنده عده اخوه وهم الوليد وهشام وايضا عماره. عماره ده يمكن يعني بنتكلم عنه في النصوص المبكره في الاسلام ان هو ده الشخص اللي زعماء قريش لما راحوا لابي طالب عم الرسول وقالوا له سلم لينا ابن اخيك واحنا هنعطيك بدلا منه يعني ابنا لنا يعني له حسب ونسب وجمال وكذا وكذا وشجاعه وجراه وخده. فطبعا ابو طالب رفض هذا العرض. المصادر التاريخيه بتتكلم عن شكل خالد بن الوليد، بتقول ان هو كان ابيض يعني ابيض البشره، وكان طويل جدا، وكان كث اللحيه، وده بالاضافه ان كان خده الايسر وهو صغير جاله الجدري، مرض الجدري، وكان ترك بعض الندبات الظاهره في على خده الايسر. من القصص المهمه المرتبطه قوي بشباب وفتره مش الطفوله، الصبا لخالد بن الوليد، ان هو كان بيتصارع يوما ما مع عمر بن الخطاب، هو ولاد خال، فصرع خالد عمر فكسر رجله قدمه، ثم فيما بعد عولجت قدم عمر بن الخطاب. طبعا هذه الروايه انتشرت كثيرا جدا يعني في كثير من المصادر الاسلاميه، ولكنها سندها ضعيف ومش قويه من حيث السند، ورغم ذلك فهي من الروايات المشهوره عن العلاقه بين خالد وعمر، ودايما بيتم استدعاء هذه الروايه في الحديث اللي هيحصل بعد كده عن اخبار الخلاف ما بين عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد، وكيف ان عمر قد عزل خالد من قياده الجيوش عندما تولى الخلافه. لكن عموما هذه الروايه ضعيفه، واحنا بنتكلم من حيث السند. في شباب خالد بن الوليد كان معروف ان هو واحد من فرسان قبيله قريش اللي هم متصفين بالشجاعه والجراه والاقدام والقوه، وكان يعني زي ما بيحكي الكثير من المؤرخين ان كانت اوكلت اليه مهمه قياده فرسان قريش، وان هو كان مسؤول عن تسليح قريش، وكان بحسب ما بيذكر ابن الاثير المتوفى 630 هجريه في كتابه اسد الغابه في معرفه الصحابه، انه كان إليه القبة وأعنة الخيل. القبة دي كانوا بيضربوها يعني زي خيمة كبيرة بيضعوا فيها ما يجهزون به الجيش، وأعنة الخيل اللي هو سلاح الفرسان يعني بالاصطلاح القديم. لو جينا بقى لكفاح خالد أو لمجهودات خالد الحربية، فإحنا هنلاقي إن هو ما وردش اسمه في معركة بدر، في غزوة بدر، ودي كانت طبعا أولى الغزوات اللي وقع فيها الصدام بين المسلمين وقريش. ما وردش اسمه في هذه المعركة، والأغلب أنه كان غائبا عن هذه المعركة، ويحتمل هو المصادر ما بتقولش ليه كان غائب، بس يحتمل أنه كان في تجارة أو يعني شغله عن المعركة أمر ما لا نعرفه. لكن حضور اسم خالد بن الوليد بيبدأ من غزوة أحد في العام الثالث من الهجرة، وكلنا عارفين الدور الكبير اللي لعبه، الدور الكبير والمؤثر اللي لعبه خالد بن الوليد عندما قام بقيادة فرسان قريش وأغاروا على الرماة الذين وضعوا على الجبل، ثم لما نزلوا لجمع الغنائم والمشاركة في المعركة، فإن خالد بن الوليد قاد الفرسان وقاد عليهم جميعا، مما فتح باب النصر لقريش في هذه المعركة. بعد كده هنلاقي إن خالد بن الوليد بيشارك في معركة الخندق أو غزوة الخندق أو الأحزاب زي ما بتعرف، دي في سنة 5 للهجرة، وبعدها كان موجودا برضو في الأحداث التي تزامنت مع صلح الحدود الحديبية في العام السادس للهجرة. في الحقيقة الآراء بتختلف في توقيت دخول خالد بن وليد الإسلام، لكن الأصح والأشهر إن هو أسلم في شهر صفر في العام الثامن للهجرة. شهر صفر هو ثاني شهور العام الهجري في العام الثامن للهجرة. وأشهر القصص اللي بتتكلم عن هذا الموضوع وردت في بعض الكتب المتقدمة زي الطبقات الكبير أو الطبقات الكبرى لابن سعد المتوفى 230 هجرية، واللي بيذكر إن هو كان قد عزم على الإسلام، وكان يتجه إلى يثرب، ووجد في الطريق كل من عثمان بن طلحة وعمرو بن العاص، وعرف إن هم برضو يعني هم الاثنين عاوزين يذهبوا للمدينة ليعلنوا إسلامهم أمام الرسول، فانطلق ثلاثتهم إلى المدينة وأشهروا إسلامهم أمام الرسول. هنلاقي بقى بعد كده ان بمجرد دخول خالد بن وليد الاسلام وهو قد عين او كلف ببعض المهام الحربيه اللي بتتماشى وبتتسق مع طبيعته واقدامه وشجاعته. هنلاقي ان بعد 3 شهور بس، 3 شهور في حسب من اسلامه، في جمادى الاولى هنلاقيه بيكلف ان هو يخرج مع الجيش الغازي في موقعه مؤته او في غزوه مؤته. بيذهب بمعية هذا الجيش لشمال شبه الجزيرة العربية عشان يقاتل الجيش الروم وبعض القبائل العربية المتحالفة مع الروم. وطبعا هذا الجيش معروف جدا ان هو كان بيقوده زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة. وبين قوسين احنا عاوزين نقول ان ترتيب هؤلاء القادة في قيادتهم للجيش يختلف من السنة للشيعة. السنة بيقولوا زيد بن حارثة ثم جعفر بن ابي طالب، لكن الشيعة بيقول لا، كان جعفر بن ابي طالب ثم زيد بن حارثة. المهم ان هو يعني وصل مع هذا الجيش لمؤتة وحارب، ولما سقط القادة الثلاث وصلت للراية فحملها وقام بتنظيم صفوف جيش المسلمين، ثم رجع به الى المدينة المنورة. في فتح مكة في العام الثامن للهجرة برضه، في رمضان في العام الثامن للهجرة، يعني بعد شهور قليلة جدا من عودته من مؤتة، هنلاقي ان هو كان بيقود احد اجنحه الجيش اللي بيغير على مكه او بيفتح مكه، وحصل صدام ما بين هذا الجناح وبعض المقاتلين المكيين القرشيين، وانتصر خالد عليهم. وبعد فتح مكه كلف الرسول خالد بن الوليد بقياده بعض السرايا العسكريه لاخضاع بعض القبائل والبطون اللي موجوده بالقرب من مكه. بعد كده، بعد وفاة الرسول في العام الحادي عشر من الهجرة، قام الخليفة أبو بكر الصديق بتكليف خالد بن الوليد بقيادة جيش لإخضاع بعض المرتدين، بعض القبائل المرتدة من بني أسد وبني تميم، وخصوصا مدعي النبوة اللي هو طليحة ابن خويلد الأسدي. وانتصر خالد بن الوليد على كل تلك الجيوش، ثم انطلق واستطاع أيضا أن ينتصر على مسيلمة الكذاب وعلى بني حنيفة في موقعة مشهورة جدا اللي هي موقعة اليمامة أو حديقة الدم أو حديقة الموت بحسب المصادر الإسلامية. بعد أن تم إخضاع شبه الجزيرة العربية كلها لسلطة الخليفة أبو بكر الصديق وسلطة الخلافة القرشية في المدينة المنورة، بدأت مرحلة اللي هي مرحلة الفتوحات أو التوسعات العسكرية. في هذه المرحلة بيظهر اسم خالد بقى يعني بشكل مكثف في المصادر التاريخية، وهو بطل هذه المعركة بلا خلاف وبلا نزاع. هنلاقيه ان هو بيبدأ توسعاته ومجهوداته الحربية المظفرة والموفقة في العراق، وبيحارب جيوش الفرس وينتصر عليهم في أكثر من موقعة، ومن أهمها معارك ذات السلاسل والولجة وعين التمر. وفضلا انه كان ليه دور كبير جدا في فتح منطقه الحيره والانبار. وبعدها لما وجد الخليفه ابو بكر الصديق ان هناك تراجعا في الجيوش الاسلاميه على الجبهه الشاميه، فانه قال كلمه مشهوره جدا، قال: والله لا انسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. ثم استدعى خالد بن الوليد وجزء من جيشه، ويعني وجهه الى الجبهه الشاميه، وهناك استطاع أن يحقق انتصارات متابعة في أجنادين واليرموك، كما أنه لعب دور مهم جدا في الاستيلاء على مدن الشام القوية والمعاقل القوية في سوريا زي حمص وزي دمشق. وبعدها طبعا يعني بعد وفاة أبو بكر الصديق في في العام الثالث عشر من الهجرة، وبعد أن آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يعني كان له رأي سلبي إلى حد ما في خالد بن الوليد، فعزله من قيادة الجيوش وأوكل تلك المهمة لأبي عبيدة بن الجراح. ومعروفة قصة إن هو لما بعت لأبي عبيدة بن الجراح إنه يخبره إنه يعينه على القيادة في موقعة اليرموك، فإن أبي عبيدة يعني رفض أن يظهر هذا الخطاب واستكمل المعركة حتى انتصر، ثم أبلغ خالد بتلك المسألة. طبعا بعد أن عزل خالد بن الوليد من قيادة الجيوش، بقي ماكسا في بلاد الشام، وبأغلب الأقوال أنه يعني قد مكث في مدينة حمص الشامية وظل بها حتى توفي يعني تقريبا في سنة 21 من الهجرة. في أقوال قليلة وضعيفة جدا بتقول إن هو توفي في المدينة المنورة، لكن الأرجح أنه توفي في حمص ودفن هناك في بلاد الشام. ده المحور الثاني اللي هو اختصار أو موجز لسيرة خالد الوليد في المصادر التاريخية. لكن ماذا عن صورة خالد في المتخيل السني؟ وهذا هو الأهم، يعني احنا هنا المحاضرة أهم حاجة فيها هو فكرة المتخيل. في الحقيقة عشان نفهم صورة خالد الوليد في المتخيل السني، لازم نفهم أن كل نسق متخيل له مفتاح، له يعني معايير، أو له حاكم أو ضابط. هذا الحاكم أو الضابط أو المحدد للنسق المتخيل السني هو هنلاقي حاجتين مهمتين قوي. أن هذا النسق يعتبر لكل صحابي، يعتبر كل صحابي، يرى أن كل صحابي مقطوع بعدالته، مقطوع بأفضليته، مقطوع بأنه شخص مهم جدا بما أنه قد صاحب الرسول. يبقى دي النقطة الأولانية، أن خالد بن الوليد كان صحابي. النقطة الثانية أن خالد بن الوليد قد لعب دورا مؤثرا جدا جدا جدا في حروب الردة وفي الفتوحات أو التوسعات العسكرية. بما أن المتخيل السني بيقدر جدا ويبجل جدا تلك الفتوحات، ويعتبرها إن هي أفعال إعجازية وأنها إنجاز لحقبة الخلافة الراشدة، فمن ثم كان من المهم أن يبجل المتخيل السني خالد بن الوليد باعتباره القائد على العسكري الذي لم يهزم قط. فإحنا هنلاقي إن خالد بن الوليد بيتم تقديمه في المتخيل السني بشكل بقى إيه؟ يعني هنقول أنه شكل أنه فارس لا يشق له غبار. هذا الـ الـ الـ هذه الصورة المتخيلة هنلاقيها بتبدأ من إمتى؟ من أول موقعة مؤتة، اللي هي زي ما قلنا أول موقعة يشارك فيها خالد بن الوليد. أول حاجة هنلاقيها المتخيل السني بيقولها، إن المتخيل السني بيأكد على إيه؟ بيأكد على نقطة مهمة أوي، اللي هي أن خالد بن الوليد عندما قاد جيش المسلمين في موقعة مؤتة كان تعداد جيش المسلمين 3000 مقاتل، وأن تعداد جيش الروم كان 200,000 مقاتل. طبعا هذا الأمر هو أمر عجيب جدا، كيف يتمكن 3000 من التصدي أو مكافحة أو مجاراة 200,000 مقاتل؟ هذا أمر غريب جدا. لو رجعنا للمصادر التاريخية هنلاقي إن تأكيد على هذه المعلومة لم يكن موجودا يعني بالشكل نفسه في المصادر المتقدمة، ولكن كلما يعني تقدم الزمان، كلما تقدم ومرت القرون، كلما يتم التأكيد على دور خالد في هذه المعركة، ويتم التأكيد على الفوارق العسكرية الشاسعة الكبيرة جدا ما بين جيش المسلمين وجيش الروم والعرب الغساسين المتحالفين معه. وهذا كان بسبب ماذا؟ هذا كان بسبب محاولة تعظيم دور خالد بن الوليد، وإظهاره على أنه البطل الذي لا يشق له غبار، والبطل المظفر الذي يعني فعل شيئا إعجازيا على الساحة العسكرية. ده رغم أن المصادر البيزنطية والمصادر الموازية للتاريخ الإسلامي لم تذكر شيئا على الإطلاق عن موقعة مؤتة، ما تكلمتش عن هذا الفرق الشاسع وهذا الفرق الضخم في القوات. أيضا هنلاقي إن فكرة التأكيد على أهمية دور خالد بن الوليد في موقعة مؤتة هنلاقيه جاي منين بقى؟ لما نلاقي مثلا صحيح البخاري المتوفى، صحيح محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 256 هجرية، بيذكر إيه؟ بيقول أن 9 سيوف قد انكسرت في يد خالد بن الوليد في أثناء قتاله في موقعة مؤتة. هو هنا هذه الرواية التي تنقل عن خالد بن الوليد نفسه هي بتحاول تعمل إيه؟ بتحاول تمجد هذا الشخص، هتظهر بطولته، قوته، شجاعته، دوره المهم والمؤثر في القتال. أيضا هنلاقي ان الكثير من المصادر والمراجع تحدثت بعد ذلك عن الخطه العبقريه التي حكاها خالد بن وليد، والتي رسمها رسم خطى خالد بن وليد، والتي يعني ادت ان جيش المسلمين القليل جدا انه يرجع مره اخرى الى يثرب او الى المدينه المنوره دون ان يفقد اي شهيد اخر بعدما تولى هو قياده الجيش. وده ورد يعني في هذا السياق، ورد كمان نقطه مهمه قوي، ان هو عندما رجع الى المدينه المنوره فان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قد لقب خالد بن الوليد بلقبه الاشهر اللي هو مرتبط به في العقل السني الجمعي، الا وهو لقب سيف الله المسلول. فكل الامور دي بدات منذ لحظه يعني قياده خالد بن الوليد ومشاركته في معركه مؤته. في الحقيقه الاحتفاء السني المبالغ فيه بمقام به خالد يوم مؤته ما اقتصرش على كتابات المؤرخين القدامى فحسب، بل هنجده ايضا موجود وشائع في كتابات الباحثين والعلماء المعاصرين. على سبيل المثال رجل الدين السوري المعاصر علي الطنطاوي هو مشهور جدا، وصف مقام به خالد بن الوليد في مقاطعة مؤته بالأعجوبة، وقارن بينه بالمعجزات الأنبياء عيسى وموسى أو موسى وعيسى. هنلاقي إن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بيقول في كتابه رجال من التاريخ، استطاع خالد أن يخرج من لجة البحر من غير أن يبتل، وأن ينسحب من وسط اللهب من غير أن يحترق، وأن يسجل هذه المنقبة في تاريخ الحروب. يعني لو رجعنا تاني للكلمة اللي بيقولها الشيخ علي الطنطاوي، ان هو بيقرن ما فعله خالد بن الوليد بمعجزات موسى وعيسى، وهذا امر يوضح لك تاثير تلك الحادثه في العقل السني، انه قد لقب فيها بسيف الله المسلول، وانها كانت شاهد على عبقريه عسكريه لم يعني تكون متاحه في هذا الوقت. النقطه برضو المهمه، وده سؤال انا بوجهه لحضراتكم ممكن تشاركوني فيه، فكره غزوه مؤته. غزوة مؤتة، لماذا مؤتة تحديدا، معركة مؤتة تحديدا هي المعركة الوحيدة التي لم يحضرها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد عرفت باسم الغزوة وليست سرية. يعني احنا لو رجعنا لكتب التاريخ وكتب السرايا والمغازي و هنلاقي ان هناك شبه اتفاق على ان مثلا المعركة التي حضرها الرسول تعرف باسم الغزوة، وان المعركة التي لم يحضر فيها الرسول وانما كلف احد الصحابة بقيادة الجيش الإسلامي فيها أو الجيش المسلم فيها تعرف باسم سرية. فالسؤال المهم هنا، ليه مؤتة عرفت باسم غزوة؟ وده سؤال أنا حابب أسمع إجابة حضراتكم فيه. أنا عن نفسي دورت كثيرا جدا عن هذا الأمر ولم أجد إجابة شافية. فأنا يعني أعتقد أن هذه المعركة سميت بالغزوة اتساقا مع الاحتفاء المبالغ فيه، الاحتفاء المبالغ فيه من جانب العقل السني بشخصية خالد بن الوليد وبدوره الفعال في هذه المعركة، لدرجة ان هم علوا سقف هذه التوصيف هذه المعركة، فلم تصبح سرية عادية ولكن اصبحت غزوة وكأن الرسول قد يعني حضر فيها. ايضا هنلاقي شواهد اخرى على الاحتفاء السني بخالد بن الوليد. لو رجعنا مثلا لكتابات اللي اتكلمت عن اخبار المعجزات والخوارق والكرامات، منهم مثلا على سبيل المثال في كتاب مشهور جدا بعنوان شرح أصول أهل السنة والجماعة، وهو من الكتب المهمة اللي بيعترف بها السلفية وبيعترف بها الأزهر وبيعترف بها كل السنة، وهو من تدوين هبة الله اللالكائي المتوفى 418 هجرية، وبيذكر فيه جملة من أخبار الكرامات المنسوبة للصحابة والتابعين. هنلاقي إن في هذا الكتاب في وردت معجزات أو بلاش معجزات، كرامات كثيرة لخالد بن الوليد، منها أنه كان في أحد الأيام قد قابل يعني مجموعة من الجنود في الجيش المسلم، وجد معهم قارورة أو زجاجة فقالهم فيها إيه هذه الزجاجة؟ هي كان فيها خمر، ولكن يعني هم قالوا له فيها عسل أو خل، فهو دعا الله أن يتحول ما فيها إلى عسل أو خل، فلما أخذها منهم وجد فيها عسل أو خل. يعني هذه كرامة تحويل الأشياء من صورة إلى أخرى. أيضا هناك روايات أخرى تذكر أنه قد شرب السم ولم يؤثر فيه على الإطلاق، ودي كلها طبعا يعني كرامات موجودة عند يعني منسوبة للكثير من الصحابة والتابعين، وهي بتعبر عن مكانة. أنا آسف، في حد بيقول إن في مشكلة في الصوت، فهل في مشكلة في الصوت؟ لو حد بس يطمني قبل ما أكمل. لا انت صوتك كويس، بس هو ممكن يكون عنده الانترنت ضعيف ولا حاجة. انا سامعينك. تمام يا استاذ جمال، تمام. فكل هذه الكرامات بتؤكد على الحضور القوي لشخصيه خالد بن الوليد في المخال السني، هو لم يكن صحابيا عاديا. ايضا هنلاقي ان المخيال السني وكعادته بيحاول دايما ان هو يلاقي اسباب بتفسر ايه سبب تفوق خالد بن الوليد في هذه المعارك. دايما السبب لازم يكون هذا السبب هو سبب غيبي الهي نبوي رسولي، ما ينفعش يكون سبب في ميدان المعركه والا كان تساوى في ذلك مع غيره. فهنلاقي ان في روايه بيذكرها الامام الذهبي شمس الدين الذهبي متوفى 748 هجريه في سير اعلام النبلاء، بيقول فيها ان خالد بن الوليد قد خرج في يوم من الايام في حجه الوداع مع الرسول الى مكه، فالرسول لما قص شعره وحلق راسه فانه اعطى له خصله من ناصيه الراس لخالد بن الوليد، فكان خالد بن الوليد بيضع تلك الخصله في القلنسوه او العمامه التي يرتديها على راسه والتي حضر بها جميع المعارك، وهو كان بيفسر انتصاره في تلك المعارك بهذه الخصلة. طبعا هذا الأمر وارد بأشكال مختلفة عن الصحابة، كثير من الصحابة، عن عمر بن الخطاب وعن أبي هريرة وعن أبي بكر وعن علي بن أبي طالب، ممكن نبقى نناقشه في وقت تاني. لكن أنا عاوز أقول هنا أن العقل السني الجمعي حاول أن يفسر تلك الغلبة والانتصار والحروب الموفقة والمظفرة لخالد بن الوليد بسبب إلهي، بسبب سماوي. طيب النقطة الثانية اللي أنا عاوز أقولها وأختم بيها الكلام عن خالد بن الوليد في المخيل السني، أن خالد بن الوليد بحسب ما هو معروف قد وقع في الكثير من الأخطاء في أثناء الحروب التي خاضها. من تلك الأخطاء أو أبرزها على الإطلاق حادثتين. الحادثة الأولى وقعت في العام الثامن للهجرة، إحنا قلنا إن في العام الثامن للهجرة فتح الرسول عليه السلام فتح مكة في شهر رمضان، وبعدها وجه خالد بن الوليد في يعني ليقود بعض السرايا لإخضاع بعض القبائل والبطون القريبة من مكة. من تلك البطون هناك بطن أو قبيلة اسمها بني جزيمة. والحادثة الثانية هو وقعت في أثناء حروب الردة، وعندما قام بقتل واحد من بني تميم اللي هو مالك بن نويرة اليربوعي، وقام بالزواج من أرملته في نفس اليوم الذي قتل فيه مالك. الحادثتين دول طبعا من الأخطاء الموجهة لخالد بن الوليد واللي لعبها عليه الكثير من الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب. كيف تتفاعل وكيف تعامل العقل السني الجمعي والمخيال المتخيل السني الجمعي مع تلك الأحداث التي من شأنها أن تقلل من عظمة وتأثير وأهمية خالد بن الوليد؟ هنلاقي إن فيما يخص حادث بني جزيمة، أولا معظم الكتابات السنية هي بتقول أو القصة باختصار بتقول إن خالد بن الوليد نزل على بني جزيمة فكان وجدهم يعني مستعدين بالسلاح، فعاهدهم أن يتركوا سلاحهم، وبعد أن تركوا سلاحهم قتلهم رغم أنهم مسلمين ورغم أنهم كانوا يؤذنون للصلاة. ده في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة. الأخبار أو الكتابات السنية حاولت تقدم تفسيرات أو تأويلات أو تخريجات أو تمهلات الخروج من هذا المأزق، منها إن هي قالت مثلا زي الذهبي في سير أعلام النبلاء بيقول إيه؟ بيقول ولخالد اجتهاده، ولخالد اجتهاده، ولذلك ما طلبه النبي بديته، قصده على بني جزيم، يعني بيقول أن هذا الأمر كان نوع من أنواع الاجتهاد اللي هو إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. طبعا هذا أمر معيب إن احنا نفسر تلك الحادثة المشينة بهذا على هذا النحو. أيضا هنلاقي إن بعض المصادر الحديثية المهمة جدا في العقل السني زي مثلا صحيح البخاري بتذكر رواية بتقول إيه؟ بتقول أن المشكلة لم تكن عند خالد ولكن كانت عند بني جزيمة أنفسهم. لماذا؟ إنهم عندما داهمهم خالد لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، ولكن قالوا سبقنا سبقنا، يعني هم قالوا سبقنا سبقنا، فخالد بن الوليد ما خدش باله فقتلهم. فإذا بهذه الطريقة نجد يعني يحاول أهل السنة أو علماء أهل السنة أن يجدوا تخريجات لما فعله خالد بن الوليد. المبررات دي نفسها زي ما هي كده بتعود مرة أخرى للظهور في حادثة مالك بن نويرة. احنا نعرف إن مالك بن نويرة يعني كان من الناس المعترضين على تسليم الزكاة لأبي بكر الصديق بعد خلافته، كونه انه من المرتدين او غير المرتدين فهذا امر اخر ممكن نبقى نتكلم فيه بعدين، لكن الشاهد انه عندما قابل خالد الوليد انه اخبره انه مسلم، ولكن خالد لم ياخذ بكلامه وقتله. وطبعا كثير من الروايات اللي موجوده في الكتب التاريخيه وكيف انه بعد ان قتله قطع راسه ووضعها على المرجل او على الموقد حتى اشتعلت النار في شعره، يعني كل دي تفصيلات انا مش مهتم بها دلوقتي، لكن اللي يهمني كيف اعتذرت الكتابات السنيه عن خالد بن الوليد. هنلاقي مثلا ان ابن خلد كان المتوفى 681 هجريه في كتاب وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان بيقول ان الخليفه ان عمر بن الخطاب لما ذهب لابي بكر الصديق وقال له يجب ان تعفي خالد بن الوليد من مسؤوليه القياده في الجيش، ويجب ان تحاسبه، بل يجب ان ترجمه، يجب ان ترجمه. لماذا؟ لانه تزوج بامراه لم تنقضي عدتها بعد. فإن الخليفة أبو بكر الصديق يعني قد رفض هذا كله وقال ما كنت لأرجمه فإنه تأول فأخطأ، فإنه تأول فأخطأ. طبعا كلمة تأول فأخطأ دي هنلاقيها يعني كلمة مشهورة جدا وموجودة جدا في الكثير من المشكلات والمصائب والكوارث التي وقعت في الفترة المبكرة من فترة الخلافة الإسلامية. ومن خلال تلك الكلمة اللي هي الضبابية هنلاقي ان بيتم التجاوز او بيتم اجتناب الحديث او الخوض في الكثير من المشكلات المهمة التي يجب مراجعتها لتقديم صورة اكثر وضوحا لتلك الفترة. طيب بعد كده احنا تناولناه في المتخيل السني، طب بقى في المتخيل الشيعي. زي ما قلنا ان المتخيل السني له محددات أو مفتاح لفهمه، فهنلاقي المتخيل الشيعي أيضا له محددات ومفاتيح تمكننا من فهمه. أول هذه المحددات، أولا أن المتخيل الشيعي برمته يقوم على تقييم الصحابي بحسب موقف هذا الصحابي من مسألة إمامة علي بن أبي طالب. يعني لو الصحابي كان مؤيدا لإمامة علي بن أبي طالب، ونحن نقصد أنه ليس إمامته على كونه خليفة رابع بعد أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن نتحدث عن كونه الإمام الحق والشرعي للرسول عليه الصلاة، الخليفة الذي يجب أن يكون قد تبع الرسول بعد وفاته. هو ده المفتاح الأول، موقف خالد بن الوليد من علي بن أبي طالب. إيه النقطة الثانية؟ طب المخيال السني بيقول إن خالد بن الوليد محترم ومؤثر ومهم لدوره في الفتوحات. طب الفتوحات العسكرية دي التوسعية دي في المخيال الشيعي يعني يتم تهميشها ويتم التعامل معها بصورة سلبية. لماذا؟ لأنها قد وقعت على يد الخلفاء الثلاثة الأوائل اللي المخيال الشيعي أو المتخيل الشيعي دائما ما يحاول التقليل من قدرهم، ولذلك فبيتم تهميش الفتوحات. إذن النقطة الأولانية هي موقف خالد من إمامة علي بن أبي طالب، وطبعا ده كان موقف سلبي جدا إن هو كان مؤيد لإمامة أو خلافة بكر الصديق. والنقطة الثانية موقفه في الفتوحات إنه هو أي نعم هو كان قائد لهذه الفتوحات، ولكن المتخيل الشيعي لا يحتفل أصلا ولا يحتفي أصلا بهذه الفتوحات. فكان من الطبيعي أن يلاقي خالد الوليد إنه هو لا ينظر إليه إنه صحابي مهم، ولكن ينظر إنه كان من فئة الصحابة اللي هم يعني الناقصين للبيعة، بيعة التي أدوها للرسول، والناقصين والصحابة اللي هم يعني غيروا موقفهم بعد وفاة الرسول، وبينظر إليهم بشكل سلبي. فيما يخص النقطة الأولانية اللي هي موقف خالد بن الوليد من علي بن أبي طالب، هنلاقي إن دايما المصادر الشيعية أقحمت اسم خالد بن الوليد في الكثير من المواقف التي عانى فيها علي بن أبي طالب على يد الخليفة الأول أبو بكر الصديق وأتباعه. من تلك المواقف مثلا ما ورد في كتاب سليم بن قيس الهلالي المتوفى 75 هجرية، وبالمناسبة كتاب سليم بن قيس الهلالي ده هو من أوائل كتب التاريخ اللي وصلت لنا، وإن كان في شك كبير جدا في موثوقيته وصحته، لكنه مهم جدا في العقل الشيعي. في هذا الكتاب بيتحدث سليم بن قيس الهلالي اللي هو كان واحد من أصحاب علي بن أبي طالب، بيقول أن خالد بن الوليد كان واحدا من المشاركين في اقتحام منزل فاطمة الزهراء بعد وفاة الرسول، وأنه كان من المشاركين في إجبار علي بن أبي طالب واقتياده ووضع الحبل في عنقه لحتى يذهب به الناس لإجباره على بيعة أبي بكر الصديق، وأنه لم يكن هذا فحسب، ولكنه أيضا قد اعتدى على السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول، وأنه كان مع عمر بن الخطاب ومع شخص اسمه قنفذ وغير ذلك، كانوا ممن اقتحموا البيت فضربوا الباب المنزل فضرب بطنها، وكانت حامل في جنين يعرف باسم المحسن، فسقط هذا الجنين وتوفيت فاطمة الزهراء على إثر هذا التعب الذي لحق بها من جراء إسقاط جنينها. ليس هذا فحسب، مش كده بس، لا، ده في بعض الروايات الشرعية كمان بتتحدث على إن خالد بن الوليد كان واحد من الصحابة المنافقين الذين شاركوا في محاولة اغتيال الرسول في بيعة في العقبة التبوكية سنة 9 هجرية أثناء الرجوع من غزو تبوك، إنه كان واحد من هؤلاء الصحابة اللي حاولوا إنهم يقتلوا الرسول نفسه. وهنلاقي بعد كده إنه مثلا هنلاقي إن في تفسير علي بن إبراهيم القمي المتوفى سنة 329 هجرية، وده من المصادر المهمة عن الشيعة، بيتحدث القمي في هذا التفسير على إن خالد بن الوليد تم تحريضه من قبل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب على قتل علي بن أبي طالب بعد خلافة أبي بكر الصديق، وإنه اتفقوا الثلاثة مع بعضهم البعض، اتفقوا إن هم في صلاة الفجر أن يقوم خالد بن الوليد إذا سلم أبي بكر الصديق من الصلاة فيقوم خالد بن الوليد حاملا سيفه وأن يقوم بقتل علي بن أبي طالب، فيريح القرشيين من هم ومن المشكلة بتاعت علي بن أبي طالب. ولكن بحسب الرواية فإن أبو بكر الصديق طول جدا في الركعة الثانية في صلاة الفجر، وخاف من مغبة هذا الفعل إن وقع، فقطع صلاته وأخبر خالد بن الوليد ألا يفعل ما اتفقوا عليه ثم سلم. طبعا هي رواية غريبة، لكن الرواية دي موجودة في الكتب الشيعية وتفسر لماذا يتعاطى المتخيل الشيعي مع خالد بن الوليد بشكل سلبي. أيضا هناك رواية مشهورة جدا بيذكرها محمد باقر المجلسي المتوفى 1111 هجرية في كتابه الموسوعي بحار الأنوار، بيقول المجلسي في هذا الكتاب إن خالد بن الوليد في أحد الأيام أثناء رجوعه من أحد حروب الردة، فإنه قد قابل علي بن أبي طالب في الطريق في المدينة، فبدأ يوجه الكلام البذيء لعلي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب أخذ قضيبا من الحديد ووضعه ولفه فتله حول عنق خالد بن الوليد، وان ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب قد بذلوا ما في وسعهم لمحاوله ان هم يفكوا هذا القضيب ولكنهم لم يستطيعوا، وذهبوا للحدادين والنجارين والصناع ولكنهم لم يستطيعوا ان يفعلوا اي شيء، فرجعوا مره اخرى على ابن ابي طالب، وكان هو الوحيد الذي عنده قدره ان يفك هذا القضيب بعد ان فتل على رقبه خالد بن الوليد وكاد ان يخنقه ويميته، ولم يفعل هذا ولم يفك هذا القضيب الا بعد ان اعترف خالد بن الوليد بان علي بن ابي طالب هو الامام الشرعي وانه الخليفه الشرعي للرسول. كل اللي بنتكلم فيه ده انا عاوز اوضح ان هو خالد بن الوليد في المتخيل الشيعي كان شخصيه سلبيه جدا بسبب عدائه لعلي بن ابي طالب. طب السؤال المهم، هل فعلا خالد بن الوليد كان معاد لعلي بن ابي طالب؟ لو احنا سيبنا المتخيل ده والاحداث اللي احنا بنقول عليها ممكن تكون متخيله ما حصلتش، لكن هل فعلا لو رجعنا بقى للكتابات السنيه والتاريخيه هل فعلا نقدر نقول ان هو كان في عداء؟ في الحقيقه في فعلا دلائل بتقول ان كان في عداء ما بين الاثنين. مثلا في الفتره الاخيره من حياه الرسول وفي تقريبا سنه 10 هجريه حصل ان الرسول بعث بعثه اوسريه الى اليمن في محاولة لإعلان الإسلام أو الدعوة للإسلام عند اليمنيين، وكان على رأس هذه السرية خالد بن الوليد. فلما ذهب خالد بن الوليد لليمن لم يسلم أحدا، فذهب بعدها الرسول أرد في تلك البعثة ببعثة أخرى لعلي بن أبي طالب فأسلم الكثير من اليمنيين. هذه الرواية مذكورة عند السنة وعند الشيعة في المصادر التاريخية، فيعني سخط خالد على علي بن أبي طالب وحسده. فبحسب الروايات المشهوره ان علي بن ابي طالب في تلك البعثه او السريه اصطفى جاريه من الخمس، وكان معروف طبعا ان المغانم بتقسم ويتم تخميسها، وفي خمس بيؤدى للرسول وآل بيته. فعلي بن أبي طالب أخذ جارية من الخمس واصطفاها لنفسه، فخالد بن وليد حرض أحد أتباعه وقال له اذهب اذهب للرسول وبلغه أن يعني علي بن أبي طالب قد أخذ من الخمس. فلما ذهب هذا الرجل للرسول أو النبي، فالنبي قال له أنه هذا حق علي بن أبي طالب وله في الخمس أكثر من ذلك. هذه الرواية اللي بيتفق عليها السنة والشيعة، هذه الرواية بتوضح أن كان فيه هناك ما فعلا يعني بعض الأحقاد والحسد بين خالد، أو يعني عند خالد فيما يخص علي بن أبي طالب. أيضا عندنا بعض الأخبار الأخرى الثابتة عند السنة والشيعة أيضا، اللي بتقول إن خالد بن وليد كان يعادي الصحابة المقربين من علي بن أبي طالب، زي عمار بن ياسر مثلا. إن هو عمار بن ياسر في أحد الأيام، بحسب ما بيذكر الحاكم النيسابوري المتوفى 405 هجرية في كتاب المستدرك على الصحيحين، إن عمار بن ياسر يعني اشتكى يوما من خالد بن وليد إن هو عند النبي، وقال إن خالد بن وليد يعني يخاصمه ويعني أخطأ في حقه. فقال الرسول، وبعد أن أيد عمار بن ياسر، قال: من عاد عمارا فقد عاد الله، ومن أبغض عمارا فقد أبغضه الله. بناء على كل اللي فات ده، فالمصادر الشيعية بترفض بشكل قاطع أن تسمي خالد بن وليد باسم سيف الله المسلول. بتقول هذه التسمية لم تحدث من الرسول ولم تقع من الرسول، ولكن هذه التسمية وقعت من جانب أبي بكر الصديق، فقد سمي سيف الله المسلول من جانب أبي بكر الصديق. وفي السياق نفسه المصادر الشيعية بتقول إيه؟ بتقول لأ، لأن سيف الله المسلول هو واحد بس اللي هو علي بن أبي طالب، وبيحتجوا بالكثير من الأحاديث والروايات، ومن ذلك مثلا ما ورد في بحار الأنوار: علي سيف الله، يسله الله على الكفار والمنافقين، وهذا علي بن أبي طالب، هذا سيف الله المسلول على أعدائه، وغير ذلك. وقصة سيف ذي الفقار الذي نزل على الرسول يوم موقعة أحد، والذي أخذ الرسول وقدمه لعلي بن أبي طالب فدافع بها عن الرسول، هذه قصة مشهورة. فمن هنا نقدر نقول أن المصادر الشيعية يعني لم تمنح خالد بن وليد هذا اللقب، ولكنها منحته لعلي بن أبي طالب. أخيرا بقى، فيما يخص المتخيل الشيعي، هنلاقي احنا قلنا من شوية إن في بعض السقطات والهفوات والأخطاء التي وقع فيها خالد بن وليد في حروبه، واللي تم تهميشها والتغافل عنها بقدر الامكان في المتخيل السني. هنلاقي على العكس من كده بقى، بيتم يعني تسليط الضوء على تلك السقطات في المتخيل الشيعي، ولا سيما فيما وقع في حادثتي بني جزيمه ومقتل مالك بن نويره. وبيتم ربط الحادثتين دول بالنسق الشيعي نفسه والافكار الشيعيه نفسها، بمعنى انه مثلا فيما يخص حادثة بني جزيمة، المصادر الشيعية بتأكد قوي على إن خبر سقوط ضحايا من بني جزيمة على يد خالد الوليد، أن هذا الخبر عندما وصل إلى مسامع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه قد تبرأ من فعل خالد، وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد الوليد مرتين. المصادر السنية عندها هذه الرواية، بس ما توقفش كتير عندها، لكن المصادر الشيعية تقف على هذه الرواية وتبني عليها أن خالد بن وليد قد فعل شيئا يعني كبير جدا من المعاصي، واقترف آثاما عظيمة، وأنه هذه مقدمة لانخلاعه التام من الإسلام فيما بعد. أما فيما يخص حادثة ملك بن نويرة، فهنلاقي إن المتخيل الشيعي، زي ما قلنا المتخيل الشيعي هو بيربط كل حاجة بمسألة الإمام. فهو قال إيه المتخيل الشيعي؟ قال إن ملك بن نويرة هو ما كانش مرتد. طيب أوكي ماشي، يعني دي إحنا متفاهمينها إنه ممكن ما يكونش مرتد، لكن هم قالوا كمان أن مالك بن نويرة كان من أصحاب علي بن أبي طالب، وأنه ما رفض أن يدفع الزكاة لأبي بكر الصديق إلا لشيء واحد بس، إلا وأنه يرى علي بن أبي طالب أنه هو الخليفة الشرعي. طبعا هذا أمر ليس تاريخي، ليس بتاريخي، ولكن هذا وقع في المتخيل الشيعي. وجد أن هناك حروبا قام بها الخليفة الأول ضد مجموعة من الأعداء، فكان من الطبيعي أن يحاول أن يجتذب تلك الأعداء وأن يضمهم لفكرته الأساسية اللي بتتكلم أو بتدور حول مسألة الإمام. وطبعا بما إن ملك بن نويرة يعني رفض تسليم الزكاة لأبي بكر لأن هو يرى إمامة علي بن أبي طالب، فكان من الطبيعي جدا أن يصبح مالك بن نويرة هو الشهيد الشيعي الذي وقع بسيف هذا السفاح المسمى خالد بن الوليد، اللي هو من اكابر معاوني الخليفه الذي اغتصب الخلافه. وفي هذا السياق في الكثير من الروايات اللي بتحاول تنسب بعض الكلام اللي قاله ملك بن نويرة لأبي بكر الصديق، واللي بيدعوه فيها إن هو يجب أن يسلم الخلافة والإمامة لصاحبها الشرعي اللي هو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب آخر محور في المحاضرة هو استدعاء خالد بن الوليد في الوجدان المعاصر. كيف تم استدعاء خالد بن الوليد في الوجدان المعاصر؟ في الحقيقة هنلاقي، وأنا بتكلم عن الوجدان المعاصر السني تحديدا، هنا بيتم استدعاء خالد بن الوليد على كافة المستويات. جميع المستويات بتستدعي خالد بن الوليد وبتوظفه في مشاريعها. من جانب التنظيمات التكفيرية مثلا أو الجهادية، يعني داعش أو جبهة النصرة أو القاعدة، كل تلك التنظيمات بتطلق اسم خالد بن الوليد على بعض الكتائب المقاتلة فيه. ده هذا أمر مشهور ومعروف. أيضا في بعض التنظيمات بتحاول تبرر بعض الأعمال الوحشية العنيفة جدا اللي مارستها من خلال بعض الروايات المنسوبة لخالد بن الوليد، زي مثلا اللي حصل في 2015 لما داعش قامت بحرق التيار الأردني معاذ الكساسبة. طبعا هو دي حرب، يعني مش بنتكلم عن فكرة قتل، لأن طبيعي الحرب يكون فيها قتل من الجانبين، لكن بتكلم عن فكرة الحرق، إحراق هذا الرجل، وهي أمر مرفوض في الإسلام عموما. لكن داعش لما حاولت تبرره قالت إيه؟ قالت إن خالد ورد عنه ونقل عنه إنه قام بإحراق مجموعة من المرتدين. طبعا هناك الكثير من الأفعال أيضا، يعني مش عاوز أقول الوحشية، لكن أفعال عنيفة جدا مارسها خالد في حروبه، زي مثلا موقعة نهر الدم لما قتل فيها يعني العشرات والمئات من الفرس، وحبس النهر وأراد أن يعني أقسم أنه إذا تمكن من رقاب أعدائه فإنه سوف يجعل الدم يسيل في النهر، فقتل المئات ويعني ألقى بهم في النهر. هذه حادثة مهمة جدا عند الجماعات العنيفة أو الجماعات التكفيرية والجهادية، وإنها بتبرر ليهم طول الوقت، بتبرر ليهم أقدامهم على العنف وتلك الأفعال والموبقات. طيب هل كان استدعاء خالد بن الوليد يعني راهنا على الجماعات التكفيرية في حزب؟ في الحقيقة لا. حتى على مستوى الأنظمة السياسية في الدول العربية والإسلامية، الأنظمة السياسية المعترف بها، هنلاقي إن خالد بن الوليد كان موجود طول الوقت. يعني مثلا صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين في أثناء حرب الخليج الأولى ضد إيران، هو حاول أن يظهر نفسه بمظهر الزعيم العربي المسلم، وأن يظهر الإيرانيين بمظهر الفرس المجوس، ومن ثم اطلق على المعركه اسم القادسيه. ولكنه ما شبهش نفسه بسعد بن ابي وقاص قائد القادسيه، لا، لانه سعد بن ابي وقاص ما بيحتلش المكانه نفسها في المتخيل السني، ولكن شبه نفسه بخالد بن الوليد. وفي كثير جدا من الشعراء والكتاب اللي كان دايما كان يكلموا عن صدام حسين يسموه خالد بن الوليد الجديد مثلا، او خالد بن الوليد الزمن او الزمان. وطبعا ده باعتبار ان خالد بن الوليد كان ليه دور كبير جدا في بدايه الفتح أو التوسع في منطقة العراق وبلاد فارس. أيضا هنلاقي مصطفى كمال أتاتورك في الفترة الأولى من حياة أو من ظهور نجم مصطفى كمال أتاتورك، هو كان يعني كان بينظر ليه إنه بطل قومي في تركيا، وإنه بطل إسلامي، وخلال معركة تحرير الأناضول في أعقاب الحرب العالمية الأولى، هنلاقي مثلا إن في شاعر مشهور جدا زي أمير الشعراء أحمد شوقي ليه قصيدة مشهورة جدا في مدح مصطفى كمال أتاتورك، فبيشبهه فيها بخالد بن الوليد، وكان بيقول في مطلعها: الله اكبر، كان في الفتح من عجبي، يا خالد الترك جدد خالد العربي. يعني بيشبهه خالد بن الوليد. حتى على مستوى السينما والدراما التلفزيونيه، هنلاقي ان من اوائل الافلام والاعمال الدراميه اللي اتعملت عن حقبه الصحابه والاسلام المبكر كان فيلم عمله الفنان حسين صدقي سنه 58 1958 عن خالد بن الوليد. وبالمناسبه حسين صدقي يعني من الممثلين اللي كان ليهم توجه اسلامي جدا في اواخر عمرهم، وعمل اعمال كثيره جدا تشي بالطابع الاسلامي ده. ايضا في سنه 2006 و2007 في مسلسل سوري اتعمل على جزئين عن خالد بن وليد، الجزء الاول كان بطوله باسم ياخور، والجزء الثاني كان بطوله سامر المصري. حتى الان، حتى هذه اللحظه، هناك محاولات متكرره ومستمره لانتاج مسلسل مصري في رمضان عن خالد بن الوليد، واتكلموا عن هذا المسلسل سوف يقوم ببطولته عمرو يوسف، وبعديها قالوا ياسر جلال، وحتى الان يعني ملامح هذا المسلسل مش واضحه. على المستوى الشعبي، يعني بعيدا عن الجماعات الجهاديه، وبعيدا عن الانظمه السياسيه الرسميه، وبعيدا عن مستوى السينما والدراما التلفزيونيه، لو نزلنا الشارع هنلاقي ان ما في مدينه في دوله عربيه الا وفيها شارع او مدرسه او ميدان او منطقه او مسجد اسمه خالد بن وليد. انا عن نفسي انا من سكان اسكندراني، من سكان اسكندريه، انا في ميامي، انا ساكن في ميامي، الشارع اللي جنبي اسمه خالد بن وليد، هو اشهر شارع في منطقه ميامي، يعني بياتي المصطفين من كل مكان في مصر، واول حاجه يسالوا عليها شارع خالد بن وليد. حتى على مستوى الخطاب الديني، حتى الخطاب الديني اللي هو مش الرسمي، يعني حتى الرسمي او غير الرسمي، يعني مستوى الخطاب الديني بتاع الأزاهرة والإفتاء والأزهر، دايما بنلاقي بيتم استدعاء اسم خالد بن الوليد في خطب الجمعة وفي الدروس اللي بتتكلم عن التعبير عن القوة والبأس والكرامة والعزة، وبيتم ربط خالد بن الوليد بشكل من الأشكال بالقوة والإسلام المتخيل، إسلام الفتوح والانتصارات والمعارك الكبرى، وكيف أن فئة صغيرة تنتصر على فئات كبيرة. وحتى في الخطاب السلفي، يعني انا في مقطع فيديو مشهور جدا على اليوتيوب للشيخ محمد حسان اللي هو سلفي، بيقول ايه؟ بيقول ان هو كان في يوم من الايام قاعد في المسجد مع طلابه ووجد خالد بن الوليد بيدخل عليهم. خالد بن الوليد بيدخل، وهو بيقول كده محمد حسان، بيدخل عليهم خالد بن الوليد بلباسه العسكري، يعني هو لابس لباس عسكري كامل. فلما التفت لي الطلبه اللي قاعدين مع محمد حسان، التفت الطلبه كلهم وراوا خالد بن الوليد، فقال لهم يعني ايه؟ يعني التفتوا للدرس فانكم بين يدي عالم. يعني ان محمد حسان عالم، فما انا ما اشغلكمش. طبعا محمد حسان لم يفسر هذه الرؤيه، هل هي كانت رؤيه لي شخصيا؟ طب هم شافوه ازاي يعني؟ دي رؤيه جماعيه، احنا بنتكلم عن هستيريا جماعيه. فيعني انا كده انتهيت من المحاضره، يعني أتمنى أكون قد وفقت في شرح المعاني اللي أردت إيصالها لحضراتكم. شكرا جزيلا لكم، في انتظار ملاحظتكم. الشكر الجزيل للدكتور محمد يسري، اللي هو يعني دايما بيطوف تطواف واسع، دخل بينا في مجموعة من التعريفات ثم مختصر عن سيرة خالد بن الوليد، بعد كده صورة خالد بن الوليد في المتخيل السني، وبعدين صورته في المتخيل الشيعي، وبعدين في الوجدان المعاصر والوقت اللي احنا فيه. برحب ايضا بانضمام الدكتور عبد الباسط هيكل لينا والدكتور وليد الخشاب. وقبل ما نبتدي فتح باب الاسئله، انوه مره تانية ان محاضره الدكتور شريف يونس عن الصهيونيه تم اعاده جدولت وقتها علشان المباراة النهاردة، فهتبقى يوم الأحد الساعة 8. والتنويه الثاني إن بكرة هيبقى عندنا محاضرتين، محاضرة للدكتور وليد الخشاب هنبتدي الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وبعديها في الساعة 8 مساء في توقيت القاهرة أيضا هتبقى محاضرة الدكتور محمد محقي عن طالبان. هنفتح باب الأسئلة، الناس اللي موجودة على زوم والناس اللي موجودة على كلاب هاوس. وأنا بس هسخن الحوار شوية مع دكتور محمد، لأن أنا فعلا مهموم بمسألة التاريخ وبدور التاريخ في الوعي بتاعنا، ومحاضرتك كلها بتجسد الموضوع، إنه سواء قديما لما تشكلت المذاهب هي في ذاتها عبارة عن مواقف سياسية من الواقع. يعني احنا لما بنقول مثلا المتخيل الشيعي معناها ايه؟ موقف من حادثة ما، كان في هناك أشياع وكان هناك خوارج، أيضا موقف من واقعة ما. وأهل السنة والجماعة اللي هو برضو نقدر نقول موقف آخر، بس يعني تشكلت هذه المذاهب واخدت شكلها بعد كده. لكن هذه المذاهب بعد تشكلها أصبحت هي اللي بتشكل وقائع التاريخ بناء على مبادئها الفكرية وتصوراتها عن الوجود والكون. يعني محاضرتك بتجسد لنا هذا الأمر، إزاي إن الصورة الواحدة هوت للشخص الواحد يعاد ترتيب الوقائع وتفسيرها وتبريرها. أتمنى في يوم من الأيام إن احنا برضو نتسع أكتر من كده في مسألة التصورات بقى، يعني ليه بيتعمل بيها كده. النقطة اللي أنا عايز أضيفها تاني برضو إنه ده ابن اللحظة بتاعتنا الآن، وإنت جسدتها بنقطتك الأخير، إنه موقفنا الآن من واقعنا بيخلينا نعود للماضي إن إحنا نحتمي بيه. فيجي بقى إيه عند فئة زي ما أنت بتصورت كده، تبقى المدرسة والمسلسل وده كله محاولة لاستعادة الفروسية بتاعت خالد بن الوليد في مواجهة حالة الضعف اللي إحنا فيها. فسؤالي هنا عن الدور اللي بيقوم بيه التاريخ الآن في محاولة مواجهة حالة الضعف اللي احنا فيها بنستعيد، سواء بقى كان من المتخيل السني أو المتخيل الشيعي، احنا بنستعيد الماضي لا لكي نفهمه ولكن لكي نستخدمه في مواجهة الايه؟ الأزمة اللي احنا فيها. فأظن سؤالي هو ليه وإزاي الواقع بيعيد رسم وقائع التاريخ. انت حاولت تلمس ده بمحاضرتك، لكن محتاجين نتوسع شوية بقى، لأن أنا بشوف إنه اللحظة الحالية هي اللي بتشكل أكتر الوقائع بتاعت التاريخ وإعادة ترتيبها. فليه ده بيحصل والدور بتاعه بتاع الواقع؟ وبعد كده هناخد الأسئلة، عندنا إيمان وأسماء السيد على زوم. تحب تاخد سؤال سؤال ولا ناخد مجموعة أسئلة يا دكتور محمد وتجاوب عليهم؟ لا زي ما تحب يا استاذ جمال، زي ما تحب. انت صاحب الامر، احنا هنا من اجل يعني خلاص، يبقى الافضل مجموعه اسئله مع بعضها طيب ونجاوب عليها. ناخد بقى ايمان، اتفضلي على زوم، اعملي ميوت لو سمحتي. مساء الخير. هو مش سؤال بقدر ما انا فكرت في سؤال دكتور محمد يسري حول الغزوه والسريه. أنا ممكن أكون يعني ممكن نستأنس بالجانب اللغوي شوية، وأعتقد الغزوة فيها شيء من القدرة والشدة، وممكن يكون بسبب العدد الكبير. وحتى لو كانت في بعض الغزوات العدد فيها قليل، لكن كان فيها وجود الرسول الموحى إليه بتعطي هذه الثقة يعني بالنصر في وجوده، يعني فيها نوع من الطلب المحقق أو الشيء اللي أنت بتاخده بتحققه، في نوع من القدرة. لكن أعتقد السرية فيها شوية نوع من الخفة، مهمتها أبسط، أو خفة وخفاء كمان، فممكن يكون العدد أقل وأبسط. وأعتقد الفرق إنه في مؤتة كان العدد كبير وكان فيها قوة وثقة أكبر، فممكن يكون هنا أعتقد الجانب اللغوي ممكن يعني يدي من منظور آخر يعني، بس ما أعرفش. هي كانت بتجاوب على سؤالك. أسماء السيد تفضلي، اعملي ميوت ان ميوت لو سمحتي. طيب مساء الخير، شكرا طبعا دكتور محمد على المحاضرة الجميلة جدا. سؤالي على يعني المعايير اللي استندت ليها عشان تميز ما بين المتخيل وما بين الوقائع التاريخية، لأن في حاجات طبعا اكستريم في يعني في الحتة المتخيلة، فهيبقى سهل ان احنا نقول عليها ده متخيل، بس في حاجات على حد علمي يعني، هي لأن كده كده التدوين بدأ بعديها بفترة كبيرة، بدأ بعد العصور المبكرة يعني بعد الفترة المبكرة دي للإسلام بفترة. فإن أنا أميز فيها برضو أقول ده تاريخ، حاسها حاجة صعبة وحتى سنسيتيف، أو يعني إن أنا أعرف إيه الحد الفاصل ما بين المتخيل وما بين التاريخ، فكنت حابة أعرف إيه المعايير اللي حضرتك استندت ليها. شكرا. شكر ليكي. انا اخد انسام، اتفضلي اعملي اميوت لو سمحتي. مساء الخير وشكرا على المحاضرة الجميلة دي. هو أنا بس هتكلم على نقطتين. النقطة الأولى لفظ الغزو، أنا حتى علقت في التشات لفظ غزوة، يعني إحنا حتى بنقول غزاة يعني معتدين، بيبقى فيه وراها مكاسب ومغانم، أنا بروح أعتدي على ناس يعني بغزو الناس دي، فأنا ليه كل المعارك اتسمت غزوات؟ يعني أنا بعتبر إن يعني هل ده تسمية تعتبر تسمية فيها مدح، ولا دي يعني مقصود بيها إيه؟ الحاجة التانية بقى نقطة المصادر. أنا يعني عندي تعليق على إن إزاي أنا بعتمد على مصادر اتكتبت في عهد مثلا ناس ما بينهم قتال ومعارك وحكم فيه شدة، يعني إيه دقة المصادر دي؟ يعني دلوقتي كتبت في عهد الدولة الأموية العباسية، أيا كان الدول الوقت اللي أنا كتبت فيه الكتب، هل الكتب دي تعتبر مصادر؟ هو كان في حرية رأي، كان في مثلا بحث، يعني ليه ما اعتمدتش على مصادر خارجية أو معاصرة للفترة دي وأشوف مدى يعني عشان يبقى في حيادية، ليه أنا دايما بعتمد على مصادر العربية؟ فين طيب ليه لما باجي مثلا أتكلم على التاريخ ليه ما بدورش على يعني احنا مثلا في التاريخ المصري بنشوف آثار، بنشوف يعني بنرجع لحاجات يعني ملموسه وحاجات مدونه بخط الايد وحاجات بقدر انسبها للفتره دي فبعتمد عليها عشان اقول ان دي مصدر بس. شكرا طبعا. الشكر ليكي. طيب هناخد برضو اي بي سي على كلاب هاوس وبعدين ناخد جوله بعد كده بعد ما الدكتور محمد يعلق. اي بي سي اعمل لو سمحتي او سمحتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا سمعت كلام الدكتور محمد يسري، وقبل كده برضو سمعت الأستاذ الكبير في التلفزيون يوسف زيدان كان قال لنا برضو حاجات فاهمينها غلط كتير عن صلاح الدين، وقال لا صلاح الدين الأيوبي ده كان شخصية حقيرة، وناس اتكلمت على عمرو بن العاص قالوا برضو أنه هو شخصية ما كانتش كويسة. فأنا نفسي أسأل بس هو ليه المصادر، يعني مثلا الدكتور يسري بيتكلم وكأنه يتكلم على حقائق، هل هو يعني مصادره موثوقة أكثر من المصادر التانية اللي بتذكر في الناس ديت؟ هل مثلا في على اليوتيوب فيديوهات لخالد بن الوليد مثلا بتؤكد أنه هو كان إنسان وحش جدا؟ يعني أنا نفسي أفهم ليه المصادر بتاعته بتاعت الدكتور يسري أو يوسف زيدان أو كده بتتكلموا وكأن هو ده التاريخ الصحيح، وأنه حجر عليكم وأنتوا اللي فاهمين التاريخ الصحيح وبقية الناس مش فاهمين التاريخ صحيح. وهل التاريخ اللي أنتوا جايبينه ده مش يعتبر تراث برضه ومنقول عندنا بنفس الطريقه اللي اتنقل عليها التراث الثاني اللي مش عاجب حضراتكم؟ يعني شكرا جزيلا يا فندم. شكري ليك. استاذ جمال استاذنك بس حوار بسيط مع الاستاذ. لا يعني مش لازم يبقى حوار. هو قال لا هو سؤال هو سؤال بعد اذنك ممكن ولا لا؟ يا ريت والله انا كنت سعيد جدا. يا فندم انت قلت اللي عندك وهو هيقول اللي عنده، يعني اتفضل يا لا هو انا عندي سؤال. انا عندي سؤال موجه لو سمحت. انتظر لحظه. اتفضل يا دكتور محمد. هو انا عندي سؤال بس موجه للاستاذ اي بي سي. هو ايه اللي انا قلته في المحاضره على مدار ساعه كامله انت فهمت مني ان بقول انه حصل؟ فهمت مني من كلامي ان انا بقول انه اعتقادي الشخصي انه حصل. ايه اللي انا قلته فهمت منه انه حصل؟ لا انا ما سمعتش المحاضره كلها، بس اللي سمعته شويه اللي سمعتهم بتؤكد ان خالد بن الوليد ده كان شخصيه شرسه جدا. طيب ثانيه واحده لحظه عشان ما يبقاش الموضوع. طيب. لحظه يا اي بي سي لو سمحت. معلش يا دكتور محمد، ما هو كل واحد بيخش بياخد جزئيه عشان نخش في الموضوع. هو بقى بعد طيب. كده ممكن يسمع المحاضره كامله وبعدين يحدد. طيب ابدا اكلم. اتفضل. طيب بالنسبه نبدا من الاخر بالنسبه للاستاذ اي بي سي. أنا بحترم جدا أي حاجة موجودة، يعني أي مصدر بيقول أي معلومة فأنا بحترمه، رقم واحد. رقم اتنين، في مدخل مهم جدا فات حضرتك في بداية المحاضرة دي، المدخل ده اللي هو الفرق بين التاريخ والمتخيل. فأنا 90% من الكلام اللي أنا قلته في المحاضرة دي بقول إنه متخيل، أنه لم يقع، ولكنه هذا المتخيل مهم جدا في تناولنا للشخصيات في اللحظة الحاضرة، سواء عند أهل السنة والجماعة أو عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية. فهذا مفات حضرتك. فأنا لا أقول مثلا، ما عرفش أنت يعني أنت عرفش أنا دخلت فين في الفيديو أو في المحاضرة، أنا ما قلتش مثلا إن هو علي بن أبي طالب راح عمل كذا أو ما عملش كذا مكان ولي، أنا ما قلتش كده. أنا أقول هم يعتقدوا كده، وفسرت ليه ده ظهر، فسرت ليه الروايات دي ظهر، وليه المتخيل الشيعي اهتم انه يسرد تلك الروايات. ده مهمتي على فكره، انا اقول ليه الروايات دي ظهرت واهميتها وتاثيرها. فده بالنسبه لسؤال حضرتك، وانا سعيد جدا لو حضرتك عندك اي حاجه تانية ممكن تقول. بالنسبه نبدا من الاول بقى لو جمال سمحت عمر. لو سمحت، ما هو برضو انا اللي بدير الحوار، لما ادي لحضرتك الكلمه تبقى تتكلم. كمل يا دكتور محمد بقيه الاسئله. بالنسبة للأستاذ جمال عمر تعليقه، طبعا أنا موافق جدا على حضرتك اللي أنت قلته، نحن فعلا في حاجة لإعادة التفكر في التاريخ الإسلامي وفي حاجه ل يعني فك الاشتباك ما بين التاريخ والمتخيل، ده مهم جدا. وانا هنا في كلمه مشهوره جدا، جمله مشهوره جدا للمفكر الاسلامي الكبير علي عزت بيجوفيتش، لما قال ان التاريخ الاسلامي حتى هذه اللحظه لم يكتب، ولكن كل ما وردنا هو كتابات مؤيده وكتابات رافضه. يعني احنا في في في في هذا على هذا الركام الضخم من تلك الروايات المشبعه بالمذهبيه والايديولوجيه والتحيزات الفقهيه وغير ذلك، احنا بنبني عليها رؤيه. فانا اتفق جدا مع حضرتك استاذ جميل، وانا يعني بحاول على قد ما اقدر ان شغلي كله يبقى على هذا الموضوع. بالنسبه للاستاذه ايمان في تعريفها للغزوه وانها يعني ان الغزوه تطلق على القدره والشده والعدد الكبير، اوكي ماشي، انا ما عنديش اي مشكله، ده تعريف جميل ومحترم من حضرتك، لكني اللي انا عاوز اقوله ان هذا التعريف ليس هو تعريف القدامى، يعني هو ليس هذا التعريف هو تعريف المؤرخين اللي قالوا فرقوا ما بين الغزوه والسريه. الرسول يعني حصل في عهده 38 سريه تقريبا، لم تحظى يعني ولا واحده منهم باسم غزوه الا هذه فقط. فاحنا لازم نفكر مش معنى دي تحديدا اللي سميت باسم غزوه، في غزوات تانية كان فيها الاف من الصحابه لكن لم تعرف باسم هذا. ومش الفكره ان هي عرفت بكده بس، ده هو ما هي عرفت بكده وشاع هذا الاسم. يعني احنا بنفسر هنا ظهور وارتباط مؤتة بمسمى الغزوه ده من ناحيه، وشيوع هذا الاسم. بالنسبه لاستاذه اسماء، المعايير اللي استندت إليها، أولا هذا السؤال أنا يعني ما عنديش إجابة بسيطة عليها. لماذا؟ لأن دي محصلة شغل لمدة سنين على هذه الأمور، كيف نفرق بين الرواية التي نضعها في جانب التاريخ والرواية التي نضعها في جانب المتخيل. أنا في الحقيقة ما عنديش إجابة بسيطة على هذا الأمر، ولكن هذا أمر من الممكن أن نصل إليه عن طريق ما يعرف باسم علم المذاهب المقارنة. يعني زي ما بنقول كده في علم اسمه الأديان المقارنة، في علم المفترض أنه اسمه علم المذاهب المقارنة، نحن نأتي بالمذهب ده والمذهب ده والمذهب ده ونبدأ نقارن الروايات ونعرض هذه الروايات على معايير موضوعية، يعني معايير إحنا نقدر نقول إن هي إلى حد ما أو إلى حد كبير أقرب للصدق والمعقولية التاريخية. لكن عشان أقول إن نقدر نفرق بين المتخيل والتاريخ عن طريق 1 2 3، أنا ما أقدرش أقول كده، لأن جوه الكتب اللي أنا بأخذ منها ما أعرفه عن المتخيل بتلاقي فيه حقائق تاريخية بتتسق مع ما ورد عن مصادر أخرى معروفة ومشهورة. وهناك أيضا في الكتب التاريخية هناك كثير جدا من الأحداث المتخيلة، لكن أنا ما أقدرش أقول على معيار واضح، يعني ما أقدرش الحقيقة، لكن الموضوع كبير. أستاذة أنسام، برضو الكلام عن غزوة والفتح والسرية، طيب خلينا نتفق إن كلمة غزوة هي يقصد بيها المعركة اللي حضرها الرسول بنفسه واللي قاد فيها الجيش الإسلامي، والمعركة اللي ما حضرهاش الرسول كانت تعرف باسم سرية. هذا الاصطلاح اختلف بعد وفاة الرسول، فحنلاقي مثلا إن يطلق على جميع المعارك اللي كان بيحارب فيها المسلمين غزوات عادي بعد وفاة الرسول، وهو المصطلح بمعناه اللغوي كلمة غزا، غزا يغزو، يطلق على إيه؟ يطلق على اجتياح أي جيش لأي منطقة أو بلد، فهذا أمر مفهوم. ولو دخلنا في حتة التعريفات اللغوية والتعريفات الاصطلاحية لمعنى الغزو والفتح والتوسع والفتوحات، يعني إحنا هندخل في موضوع كبير جدا. أنا النقطة بس اللي حاولت إن أنا أركز عليها هنا هو لماذا عرفت مؤتة تحديدا باسم غزوة. وأنا أرجعت ده كلام شخص مني، أرجعت ده لأهمية هذه المعركة في المتخيل السني. بالنسبة للأستاذة أنفام، اتكلمت برضو عن المصادر وقالت هو إيه المصادر اللي بنعتمد عليها في الدراسة. طيب هو أولا ليه ما يبقاش في مصادر موضوعية غير المصادر العربية؟ طيب اولا معظم الكلام اللي احنا بنتحدث عنه فيما يخص الاسلام المبكر ده احنا بنستقيه مباشره من المصادر الاسلاميه. ليه؟ لان مفيش مصادر تانية موازيه اتكلمت عن هذه الفتره. يعني احنا لو رجعنا مثلا في الحروب اللي فتح مصر، مثلا فتح مصر فيما يخص عمرو بن العاص واجتياح الجيش الاسلامي لمصر، هنلاقي عندنا روايات قليله، روايات المغلوبين المصريين زي يوحنا النقيوسي مثلا، هي دي المصادر المتوفره عندنا. لكن في الفتره اللي قبل كده ما عندناش مصادر، ما حدش اتكلم عن هذا الموضوع. اللي في بيزنطيين اتكلموا، في سوريان اتكلموا، اتكلموا لكن اتكلموا بشكل مختزل ومختصر، ما ادوش التفصيلات اللي وضحها المؤرخين المسلمين عندهم. دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا حضرتك اتكلمتي عن التاريخ القديم، ان في برديات، في حفريات، في التاريخ الاسلامي ما فيهوش الكلام ده، ما فيهوش العلوم الاركيولوجيه مش بتمدنا بمعلومات حقيقيه عن هذه الازمنه. ده نقطه رقم واحد. رقم اثنين ان برضو لان هذه الفتره اللي بنتكلم عنها كانت الكتابه فيها قليله، يعني ما وصلتناش اي وثائق مكتوبه. اللي وصلنا من هذا العصر بتبقى النسخ اتنسخت عن وثائق اقدم منها. غياب مصادر موضوعيه لا يبرر اللجوء لدليل على ما احنا يعني ما عندناش. تعالى على كل تعليق بقى، ما هو الموضوع مش هينتهي. لان برضو موقف في موقف برضو مش عايز اعمل حفر عليه، يعني ان احنا دلوقتي ايه، يعني مثلا ده نبي والنبي ما ينفعش يبقى بيحارب ويبقى بيقتل ويؤمر بقتله وكده، فيبقى فيها جانب ايه معياري ما بيدورش على الحقيقه الموضوعيه قد ما هو. اكمل، اتفضل اعمل اميوت. مساء الخير. و انت عملت ميوت كده تاني، انت اتكلمت بس عملت ميوت. اسف جدا يا جماعه، معلش. سامعيني كده؟ سامعينك، اتفضل. طيب، تحياتي للجميع وتحياتي للدكتور محمد يوسف على المحاضره القيمه جدا وجميله وشيقه. عندي سؤال، هو نوع من الحيره في الحقيقه. انا فاهم ليه المسلمين في مخيلتهم عن خالد الوليد يعلو من شأنه ويحطوه في هذه المرتبة العالية، ده مفهوم يعني ممكن واحد يفهمه. اللي محتاج من دراسة يمكن أو تساؤل، وده اللي أنا بوجهه للدكتور محمد يسري، هو الرغبة العارمة مش في جعله شخص عظيم ولكن معصوم. يعني كل ما يمكن أن ينسب له من أخطاء يتم تبريرها بحيث نعصمه من الخطأ. هو ده اللي انا نفسي اسال عليه، ليه ده؟ يعني هل في تفسير لهذه المحاوله لاعلاء شان يعني الصحابه بشكل عام ولكن خالد بن الوليد بشكل خاص لمرتبه العصمه من الاخطاء بشكل عام؟ انا لفت نظري كمان موضوع محمد حسان، وحطيت اللينك بتاعه في الشات هنا اللي بيتكلم فيه على انه شاف رؤيه فيها خالد بن الوليد. ولفت نظري ده من زمان الموضوع ده الحقيقه قبل محاضره حضرتك، ولفت نظري اختياره لشخصيه خالد بن الوليد، واللي شفته اختيار غريب لشخص لشيخ بيتكلم بيدي دروس في دي يعني في الدين، وبالتالي ليه ما يبقاش عثمان بن عفان مثلا ولا عمر بن الخطاب ولا ابو بكر؟ ليه بقى شخص محارب ومقاتل؟ فهل في عند راي في حضرتك يعني تفسير لاختياره لشخصيه خالد بن الوليد في هذا الموقف؟ ما هو يعني نوع الخطاب اللي عايز يقوله للناس اللي قاعدين بيسمعونا؟ شكرا. شكر ليك دكتور وليد الخشاب. وقبل ما الدكتور وليد يتكلم بفكر الناس ان الدكتور وليد هيقدم محاضرة بكرة الساعة 6 مساء، يعني بدعوكم جميعا للاستماع اليها. تفضل يا دكتور وليد. شكرا لجمال عمر على تنظيم هذا الموسم، وشكرا للدكتور محمد يسري على المحاضرة القيمة. أنا بضم صوتي للدكتور أكمل، يعني أشكرك على المحاضرة القيمة دي. سؤالي، يعني أنا كتبت في الشات، حضرتك طرحت وجهتي نظر عن خالد بن الوليد المظفر عند السنة واللي ممكن نسميه السفاح في تصورات الشيعة حسب حضرتك ذكرتها. وأنا متفهم طبعاً النقطة المنهجية اللي حضرتك شرحتها دلوقتي في البداية وبعدين في ردك على سؤال، إن أنت يعني لا تزعم إنه الوقائع الفلانية حصلت أو الوقائع العلانية حصلت، وإنما أنت بتحلل يعني مرويات وصلتنا وشايف إنه صورة خالد كذا في المخيلة أو في المخيلة السنية وكذا في المخيلة الشيعية. أنا يعني أرجو إن حضرتك تقولنا ولو بإيجاز تقييمك أنت الشخصي، خصوصا فيما يتعلق بالمرويات اللي بيتفق عليها السنة والشيعة. يعني ربما يكون التعليق اللي قاله الدكتور أكمل حاليا إنه يعني في بداية للإجابة، إنه يعني إحنا متفقين على إنه في روايات معينة اتفق عليها السنة والشيعة، بس يمكن تأويل وتفسير وتقييم شخصية ابن الوليد انطلاقا من هذه المرويات اللي بيختلف حسب ما كان الراوي شيعي أو سني. شكري ليك. هناخد ضياء من كلاب هاوس، يبقى كده ضياء اعمل اميوت لو سمحت. طيب استاذ جمال، دكتور محمد، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. انا الحقيقه يعني مبسوط جدا بمحاضره الدكتور محمد، حتى العنوان يعني في المتخيل الزين، غير مثلا انا بعت للاستاذ جمال على الفيسبوك حلقه اتعملت قبل كده عن سيدنا خالد في برنامج مختلف عليه، والضيف وصل بالامر، وده اللي انا عاوز اخد راي الدكتور محمد فيه، وصل بالامر ان دخول سيدنا خالد للاسلام كان دخول سياسي مش دخول ديني بحنكته السياسيه، ان هو قال ان هذا الدين سينتصر. وانا ممكن انا مش عارف اقطع الدقيقتين، هو في الدقيقه 39 للدقيقه 41، فبس راي الدكتور محمد في المصادر اللي استند اليها الضيف ان خلى دخول خالد بن الوليد للاسلام كدخول ان هو بحنكته السياسيه طلع ان هو ده الدين اللي هينتصر، فهو يكون في الجانب المنتصر يعني. فايه ايه المصادر اللي استند اليها كده، وان توصل بالامر ان احنا نناقش الاختلاف على افعاله كانت كويسه افعاله ما كانتش كويسه، كله يؤخذ منه ورد الا المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل ندخل في مساله من راي تكفيريه مثلا ولا حاجه؟ رأي دكتور محمد يهمني في الموضوع. شكرا ليك. ام او على كلاب هاوس برضو، اعمل اميوت او اعملي اميوت لو سمحتي. مساء الخير محمد، كده مساء الخير دكتور محمد. ازيك يا محمد، ازيك يا محمد؟ علي صوتك شويه اتفضل. معلش انا اوكي كده كويس. سامعينك اتفضل. اوكي. أنا السؤال بتاعي هو سؤال بسيط يعني، أو سؤال من شقين يعني، أعتقد أنهم بيكملوا بعض. أنا سؤالي إيه اللي بيجعل شخص غير مطلع أن يرفض آراء وتفنيدات علمية في مقابل تصديق الآراء الشيوخ؟ هل ده هو يعني بسبب عدم إفتاح المجال أمام التاريخ العلمي المنهجي في مقابل الروايات المذهبية، أو إن رجال الدين في هم السبب الرئيسي فيهم رجال الدين أو رجال الفضيات زي ما بسميهم، وما السبب في أن تسود تستحوذ على عقول العامة بقوسين طبعا في رفضهم الغير مبرر لهذه الدراسات النقدية؟ أنا يعني النقطة دي حبيبها، وهل هذه ظاهرة حديثة أو ظاهرة قديمة؟ شكرا. شكرا ليك دكتور محمد يسري، وبعد كده هناخد بقى دكتور محمد عبد المعز. طيب في البداية بشكر الجميع على أسئلتهم. في أستاذ أكمل كان بيتكلم عن العصمة، يعني ما ورد عن العصمة. هو يعني خلينا نتفق، أحد النقاط الفارقة ما بين المتخيل السني والمتخيل الشيعي والمتخيل الخوارج بين الثلاث أنصاق دي هي مسألة عصمة الصحابة. وأنا مش بتلقوا عليها اسم عصمة، بتلقوا عليها اسم عدالة الصحابة. يعني العدالة هنا دي أمر مهم جدا عند أهل السنة والجماعة، انهم بيقولوا ان كل صحابي هو عدل، ما ينفعش نتكلم عن عدالته. فهم بطريقه او بشكل ما قالوا ان جميع الصحابه مش ما بيخطئوش، ولكن يعني نقدر نقول كده بشكل عملي انه رفع عنهم القلم، يعني خلاص يعني اللي هو العمل وعمل هو عمل، هو في الجنه العمل اللي عمله بقى مش مشكله. طب هم ليه عملوا كده؟ أنا أعتقد أن فكرة عدالة الصحابة هي ظهرت كرد فعل، كرد فعل على الأحداث اللي وقعت أثناء الحرب الأهلية بين المسلمين بين العراق والشام، وبعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان في أواخر سنة 35 هجرية، وما تبع ذلك من حروب وقعت ما بين علي بن أبي طالب من جهة ومن خرج عليه من جهة أخرى. تلك الحروب اللي استعرت نرانها استعرت في البلاد الإسلامية لفترة يعني عشرات السنين، لم تهدأ إلا مع عبد الملك بن مروان. تلك الفترة شهدت حروب متلاحقة بين مجموعات من الناس اللي المفترض إن هم كلهم أحاطوا بالرسول بشكل أو بآخر، وإن هم ماكسوا معه فترة كبيرة جدا. فأهل السنة اللي بشكل ما ظهروا بداية ظهورهم كانت على يد انضوائهم تحت لواء معاوية بن أبي سفيان والدولة الأموية، هم قالوا خلاص إحنا كل كل من هو صحابي فاحنا هنحكم بعدله. انما الشيعة قالوا ايه؟ قالوا لا، قالوا والله الصحابة بس اللي وقفوا مع علي بن ابي طالب هم دول العدول، اما غير ذلك فلا مش عدول، وممكن يخطئوا عادي وممكن يخشوا النار عادي في الآخرة. الخوارج قالوا ايه؟ قالوا والله احنا مع هذا الرأي، ان مش كل الصحابة مصيبين ومش كل الصحابة عدول، ولكن هنقيمهم مش كلهم عدول زي ما بيقول السنة، ومش بحسب المعيار بتاعهم هو علي بن ابي طالب وموقفهم من علي بن ابي طالب زي ما بيقول الشيعة، ولكن بحسب وقوفهم مع الحق. يعني عثمان بن عفان حكم 12 سنة، في الستة الأولانيين كان مصيب إنه كان مع الحق، لكن في الستة التانيين بدأ يدي الأموال لقرايبه وبدأ يعين قرايبه في كذا وكذا وكذا، يبقى إذن هو كان مع الحق ثم أخطأ فهو مخطئ. طب علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب كان مصيب ولكنه عندما يعني رضخ لأمر التحكيم. يا أستاذنا يعني يا أستاذنا هو أنا مش سامع على فكرة. كمل كلامك، كمل كلامك. محدش سامع يا جماعة. أنا مش سامع هو بيقول إيه أصلاً. هو بيقاطع، هو بيقاطع، أنا خرجته من ال... ما ينفعش حد يقاطع حتى لو طيب. كان فضل. الخوارج قالوا والله علي بن أبي طالب هو كان مصيب قبل رضوخه للتحكيم، لكن بعد رضوخه للتحكيم أخطأ. فإحنا لا بنتكلم عن أفكار معيارية. الفكره المعياريه دي عند السنه قالت ان كل الصحابه عدول، واي حديث هيروى لينا عن طريق الرسول عليه الصلاه والسلام طالما في سلسال هذا الحديث مر على صحابي فلا هنبحث عن حل هذا الصحابي من جرح ولا تعديل، هو عدل، ما ينفعش ان احنا نقول غير كده. فبموجب هذه الفكره، وبما ان خالد بن الوليد هو واحد من الصحابه وليس صحابيا عاديا، ده واحد من مقدمين الصحابه على صعيد العمل العسكري والجهادي، فمن الطبيعي جدا ان يتم تهميش اخطائه، تهميش الاخطاء اللي وقع فيها في العقل السني. فدي النقطه اللي يعني برد على استاذ اكمل فيها، يعني اتمنى تكون وصلت، يعني ان في حاكم مرجعي عند كل نسق، وهو خالد بن الوليد عنده اخطاء، نعم عنده اخطاء، ولكن تم تهميشها زي ما تم تهميش غيرها. ما في اخطاء عند جميع الصحابه، لكن تم تهميشها جميعها، واكثر من خالد وليد. معاويه بن ابي سفيان، معاويه بن سفيان وقع في اخطاء اكثر بكثير من خالد وليد، ولكن تم تهميشها هي ايضا. بالنسبه ل هو كان في برضه جزء من سؤال اكمل على ليه محمد حسان اختار خالد بن الوليد. هو خالد بن الوليد يحضر دائما كرمز عسكري مهم ومؤثر، كلما ازددنا ذلا وضعفا ومهانه يبدا العقليه الجماعيه تستدعي في مخيلتها الشخصيات البارزه من امثال خالد بن الوليد وعبد العاص وصلاح الدين ايوب، وده استدعاء طبيعي ومنطقي. وبالمناسبه في حاجات تانية وفي حالات تانية بيتم مثلا لما يكون الكلام عن العلم بيتم استحضار صوره ابي هريره على انه واحد من الحفاظ واوعيه العلم، وبيتم لما يكون الكلام عن السياسه والاداره والتدبير والحكم يتم استدعاء عمر بن الخطاب. وانا عندي امثله كتير جدا على هذه المواضيع ممكن نبقى نتكلم فيها يعني في اوقات تانية. بالنسبة ل وليد مثلاً... دكتور وليد كان بيتكلم عن رأيك الشخصي، انت بقى تقييمك الشخصي لل... انا التقييم الشخصي ان كل تلك الشخصيات هي يعني هم ابناء لعصرهم، لا نحكم عليهم بمقاييس هذا العصر الحاضر اللي احنا بنعيش فيه. خالد بن الوليد ممكن نقول ان هو كان فعلا بيمارس بعض الافعال العنيفة اكثر من غيره، وده كان طبيعته الشخصية. يعني حتى في حديث مشهور جدا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرة كان مع خالد بن الوليد وذهبوا للقبيلة، فقدم اليهم ضب ده عامل زي السحلية كده، وقدم الى الرسول لخالد بن الوليد، الرسول يعني لم يحب ان يأكله، فخالد بن الوليد سأله قال له هو حرام؟ قال له لا مش حرام، فأكله. فهو طبيعته فيها يعني اكثر بداوة، اكثر غلظة، اكثر فظاظة، ده أمر ما ينفعش نجادل فيه، دي طبيعته الشخصية. وطبيعته الشخصية انعكست بالتالي على مواقفه في الحروب والغزوات، وثم إنه لم يكن عالما دينيا. يعني خالد بن الوليد لا يمكن أن نوازن بينه مثلا بينه وبين علي بن أبي طالب، ولم نوازن بينه وبين عمر بن الخطاب ولا عبد الله بن مسعود ولا أبي بن كعب، هو المجال اللي هو يعني دخل فيه وقطع فيه شوطا كبيرا هو مجال الحرب، هو كان من أهل الحرب، فأخطأ أخطاء ربنا حاسبه في هذه الأخطاء. لكن إحنا لما نيجي نفسر هذه الشخصية لا يمكن أن نحكم عليها بمعايير العصر الحاضر، ولو حكمنا بمعايير العصر الحاضر واللحظة الراهنة على جميع الشخصيات التاريخية هنجد أن كل تلك الشخصيات يعني أصبحت ركاما مهملة، وده أمر أنا أعتقده خطأ يعني. فأنا لا أحكم على أي شخصية تاريخية. أما النقطة الثالثة، ضياء كان بيكلمك على حلقة مختلف عليه. تمام، لو انت شفتها يعني وتضيف. تمام، هو حلقة مختلف عليه انا شاركت فيها في التقرير على فكرة، يعني مجموعة من الدقائق دقيقتين او ثلاثة. هو انا رأيي الشخصي ان دخول خالد بن الوليد للإسلام كان فيه يعني سبب سياسي مهم، وان الرجل حتى لو رجعنا لإرهاصات دخول الإسلام، إن هو دخل الإسلام إزاي؟ إن هو أخوه بعت له قال له ده الرسول بيقول إن لو خالد بن وليد جالنا للإسلام هيجد عندنا أمور تسره، يعني هو الرسول حبب إليه الدخول في الإسلام، فهو بناء على هذه الدعوة تحرك وذهب إلى يثرب وبايع الرسول. ده بالإضافة إن في الوقت اللي خالد بن وليد ذهب فيه للمدينة ده كان في وقت بدأت الموازين تنقلب فيه، يعني احنا نعرف ان قبل سنه 8 هجريه دي وقبل صلح الحديبيه كان دايما المشركين هم اللي بيهاجموا المسلمين، لا بعد كده بقى الموضوع مختلف، الموازين القوى اتغيرت، وتبعا لتغير موازين القوى خالد بن وليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحه ذهبوا للرسول واعلنوا اسلامهم. وده امر ليس بغريب على فكره وليس بعجيب ولا مستغرب، احنا عندنا في الاسلام في حاجه اسمها المؤلفه قلوبهم، المؤلفة قلوبهم دول يعني ناس هم لا مسلمين ولا مش مسلمين، بس الرسول عاوز يتألف قلوبهم فبيعطيهم حتى يتألف قلوبهم ويجتذبهم للإسلام. هذا أمر غير غريب، ممكن يبقى غريب بالنسبة للمتخيل بتاعنا الحاضر اللي بيرى أن كل صحابي كان شخصا ملائكيا يؤمن من كل قلبه بالإسلام ويعتنق الإسلام بوعي وبقناعة تامة، لكن هذا في اللحظة التاريخية اللي نتحدث عنها لم يكن قائما. أبو سفيان بن حرب كان من مؤلفة قلوبهم ودخل الإسلام يعني برضو تبعا لموازين الأمر الواقع. هند بنت عتبة أكلة الأكباد التي أكلت كبد، يعني أكلت من كبد حمزة بن عبد المطلب في معركة أحد، دخلت الإسلام وهي من مؤلفة قلوبهم. فحتى في الفتوحات، حتى في الفتوحات الإسلامية أو الغزوات التوسعية، في كثير جدا من المقاتلين العرب اللي كانوا مثلا يريدوا أن يحاربوا على جبهة الشام ويحاربوا الروم، فكان الخليفة عمر بن الخطاب يدفع لهم زيادة في الأموال حتى يتحركوا لقتال الفرس، فهذا أمر مفهوم في سياق التاريخ. مشكلته معانا إن الصورة الذهنية المتخيلة عندنا لتلك الشخصيات أنها كلها شخصيات ملائكية وكلها تتحرك يعني بدافع من ضميرها وإيمانها فقط. اما السؤال الاخير محمد كان بيسالك على ليه الانسان بيصدق الشيوخ وما يصدقش يعني دراسه علميه مثلا موثقه وكده. طيب هو ده سؤال مهم جدا، وانا اعتقد ان اجابته في ثلاث نقاط مهمه. اول نقطه، نحن لا نتعامل مع التاريخ على انه علم، يعني نحن نتعامل مع الهندسه، مع الفيزياء، مع الكيمياء على انها علوم، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لو وضعت هذا فوق ذلك في التجربه العلميه بشكل تجريبي فهو علم، لكن نحن لا نتعامل اصلا مع العلوم الانسانيه على انها علوم، فده بيفقدها جزء كبير جدا من مصداقيتها وتاثيرها وفعاليتها في المجتمع. وانا اقصد هنا المجتمع اقصد الطبقات الشعبيه. النقطه الثانيه، ان ده نتيجه تاثرنا بالصور المتخيله، ده نتيجة تراكم تاريخي على مدار قرون، هذا التراكم بيقع قرن بعد قرن بعد قرن، نحن تربينا على هذا وأجدادنا وأبائنا تربوا على هذا وأجدادنا تربوا على هذا، فهذا أمر أصبح مستقر في الوجدان الجمعي وأصبح من الصعوبة بمكان تغييره. أما النقطة الثالثة وهي مهمة جدا، أنا أشرت في بداية المحاضرة أن المتخيل بيعطي مرونة وفاعلية للتاريخ، أن التاريخ جامد قالب جامد، إنما المتخيل بيحاول يربط الأسباب ببعضها، بيحاول يضفي عليها تأثيرات، يضفي عليها مشاعر، أحاسيس، بيخليها مؤثرة في حياتنا. فنموذج خالد بن الوليد سوف يعني أثبت نفسه في المخيال الشعبي والسني بسبب أنه نموذج جميل جدا، نموذج براق لامع لا يوجد عليه أي دنس، وهذا نموذج يعني جميل جميل يحتفي به كل الناس بداية من الأطفال الصغار وحتى الشيوخ الكبار. طيب احنا هناخد الثلاث أسئلة الأخيرة على زوم هنا. دكتور محمد اعمل ميوت، وبعد منه أحمد يوسف، وبعد منه شادي المصري، وهذه بقى دي آخر أسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. طبعا أنا بشكر طبعا أستاذ جمال على الإدارة الجيدة للمحاضرة، وبشكر الدكتور محمد يسري على المنهجية في الترتيب والعرض الجيد. وأنا في الحقيقة عايز أبدأ من العنوان ومن تعريف الدكتور في محاولة التفريق ما بين التاريخ والمخيال. طبعا عنوان صورة الصحابة في المتخيل المذهبي، أنا أرى لو كان العنوان صورة الصحابة في التاريخ المذهبي. وصورة الصحابة في التاريخ المذهبي ده هيكشف عن المستور والمخفي في قضية التاريخ، أي هيكشف عن السياسي وراء فكرة اختلاف المرويات ما بين السنة والشيعة حول شخصية الصحابة. طبعا الدكتور محمد عرف ان التاريخ ان هو طبعا حدث موضوعي، حدث في الماضي، والطريق معرفته هو البحث الاركيولوجي او علم الحفريات، والمخيال هو صوره ذهنيه مرتسمه في الذهن رسمها الراوي او يعني رسمها المتخيل المعاصر ربما يكون نتيجه التقديس. ولكن في الحقيقة يعني صورة الصحابة في المتخيل المذهبي هذا يقضي على الحقائق الموضوعية والحقائق التاريخية ما بين يعني المذهبين الكبيرين السنة والشيعة. يعني دكتور محمد يسري، يعني هل يوجد حقائق تاريخية نستطيع أن نستنبطها أو نستطيع أن نكتشفها من خلال المرويات ما بين المذهبين السنة والشيعة، أم أنه كله متخيل، أي صورة ذهنية ارتسمت نتيجة أيديولوجية معينة؟ طبعا وبنطلق أيضا من سؤال الزميلة، ما المعيار الدكتور محمد يسري بيميز فيه بين المتخيل وبين التاريخ؟ أين التاريخ وأين المتخيل؟ هل كل المرويات التي رويت في كتب التاريخ سواء كان في عند السنة والشيعة هل كلها متخيل؟ أم كلها تاريخ أم حقائق؟ وما دوري أنا؟ يعني ما فائدة علم البحث الأركيولوجي أو ما فائدة الدراسات الحديثة إذ لم أحدد أنا الحقائق من المتخيل، الواقع من الحقيقة؟ يعني الدكتور محمد رفض إن هو يحكم على التاريخ، إذن فما دوري أنا كباحث في التاريخ؟ وما فائدة المناهج الحديثة في الكشف عن الحقائق وعن صورة الصحابي أو صورة الشخصية التاريخية في التاريخ؟ أكتفي بهذا القدر. شكرا لك. أحمد يوسف اعمل أميوت، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية للجميع وشكر للدكتور محمد على المحاضرة القيمة. كنت أتمنى أن الدكتور محمد يلقي الضوء على موقف الخليفة عمر بن الخطاب، لأنه أول موقف اتخذه في الخلافة أنه راح عزل خالد بن الوليد. فلو ألقينا الضوء على هذا الموقف لعله أن احنا نفهم أكتر عن الواقع بتاع هذه الشخصية. وشكرا جزيلا. شكرا لك. شادي المصري باختصار تفضل، اعمل أميوت. أهلا بالسادة المستمعين، أهلا بالأستاذ جمال. أنا كان تعليق على الموضوع تعريف الصحابة، ده التعريف اللي ورد في الثقافة الإسلامية أو مصطلح عليه الناس بعد القرآن. القرآن كل كلمة صحابي لا ترتبط بأن هم صحابة نبي، بالعكس ده على النقيض تماما. الصحابة كانوا الصحبة في القرآن كانت بتعبر عن العكس، يعني مثلا يا صاحبي السجن كانوا مختلفين مع سيدنا يوسف في المنهج والعقيدة، وما صاحبكم بمجنون كانوا بيخاطب المشركين والكفار، وصاحبهما في الدنيا معروفة كان بيخاطب الوالدين اللي هما بيؤمنوا بالشرك. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت، إذن هو يخالفه في المنهج والعقيدة، إذن كذب أصحاب الأيكة المرسلين. كل ما ورد عن كلمة صحابي في القرآن تخالف ما اصطلح عليه في الثقافة الإسلامية بتاعتنا. زي مصطلحات كثيرة في الفقه، زي كلمة غزوة أو كانوا غزة. غزة في القرآن بمعنى هدف وليس بمعنى حرب أو قتال. لا يوجد في القرآن غزوات، حتى بدر تم تحريفها. ربط حتى كلمة سيف، لم ترد كلمة سيف في القرآن بتاتا مطلقا. وردت آية السيف اصطلح على موضوع آية السيف ولم ترد كلمة سيف في القرآن. سيف الله وشعر السيفين والنخلة أو شعر فين السؤال؟ سيفين سيفين لا ما أنا هقول لحضرتك السؤال في الآخر. سيفين ومصحف كل يعني اديني بس دقيقة بس. كل كلمة سيف لم ترد، قتال تم تحريفها، جهاد تم تحريفه. إذا نحن في ثقافة مخالفة للثقافة القرآنية تماما. التاريخ تم تزييفه، التاريخ اختلط بالفن الملاحم والغزوات الشعبية. أنا أزعم أن كل قصص السير والصحابة والكلام ده كلها هي كلها كانت قصص فنية شعبية ملحمية تم تحويلها بفعل فعل لتاريخ. هذه كانت طريقة كتابة الفن الشعبي الخيالي زمان في القدم. فإذا لا يوجد ما يثبت تلك الشخصيات. السؤال لا يوجد ما يثبت تلك الشخصيات كالحضارة المصرية القديمة أو الحضارة السومرية كلها مثبوتة. كل الشخصيات دي لم ترد، كلها كتبت بعد موت هؤلاء المزعومين بمئات السنين والقرون وعدة قرون. فإذا تم وضع السياسة، يعني عايزين نعرف بقى لماذا يتم تناول تلك الشخصيات بالصورة المقدسة؟ لماذا يتم؟ شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. شكرا يا جماعة. احنا كده ايه عايزين نختم بقى. ف يعني امال وآية، معلش بعد كده ما فيش حد تاني يطلب الكلمة لو سمحتوا عشان برضو الوقت يعني. فامال اتفضلي اعملي اميوت وبعد منها آية. هو مين ده بقى؟ امال عبد الله ولا ايه؟ اتفضل. أمل عبد الحميد. أمل عبد الحميد تفضل. هو أنا بصراحة اللي قبلي كان قال جزء من اللي أنا كنت عايزة أتكلم فيه. إن التاريخ الإسلامي يعني في الفترة الأولى يعني بتنقل لنا بصورة أقرب للتصوير السينمائي، ودخل عليه وكلمه وكان بياكل ورد وكان لابس كذا والدنيا شتاء والدنيا برد أو في صيف. فالتفاصيل الدقيقة جدا دي مريبة، لأن السيرة كتبت يعني بعد 200 سنة من الأحداث، من وقوع الأحداث اتكتبت، واللبنة الأولى للمجتمع المسلم اللي كانت في المدينة كانت انتشرت في الأمصار في مصر في العراق في الشام. ما كانوش يعني في كتلة كده صلبة انت بتستقي منها المعلومات، ده كانوا فرادة كده متنطورين في الأمصار. اللي كتبوا السيرة معظمهم كانوا ناس مش عرب، يعني هم بالنسبة لهم دي ثقافة دخيلة عليهم، مش بمعنى دخيلة يعني، بس هي ثقافة غريبة عنهم. ففكرة ان هم اللي كتبوا السيرة بكل تفاصيلها دي فكرة مريبة. فاليقين ده ان ده فعلا اللي حصل مش عارفة هو جاي منين يعني. شكرا. شكرا ليكي. آية تفضلي عملي أميت. تمام. هو بالنسبة لحضرتك تعريف التاريخ في الأول قلت إن هو بيبقى عليه حاجة أركيولوجي أو حفرية، بس هو أنا برضو شايفاه اللي هو نفس السؤال المتعلق بالأسئلة قبل كده، إن هو الموضوع جاي مشافهة. يعني هو إزاي اتقال عليه تاريخ وإحنا لحد دلوقتي بنحتكم ليه وبنرجع ليه؟ لا، وبيتحكم فينا وأراء الصحابة بتتحكم فينا. هو أنا حتى مش عارفة اللي حطوا التاريخ، هم ما اعتبروش إن هم دول بشر زينا ورد كل يوم أراءهم الصح ورد كل يوم أراءهم الغلط. والجزء الثاني من السؤال هو إزاي الموضوع ده يتعالج؟ يعني إزاي أنا أغير في العقل الجمعي من ده؟ حتى الموضوع ده عندنا في المدارس أنا حاسة أنه هو بيدرس المتخيل، مش مناقشة التاريخ بشكل موضوعي. هو كل واحد بيحط وجهة نظره أو بيجيب المرويات اللي تؤيد الأيديولوجية بتاعته. هل الموضوع أصلاً ليه علاج؟ يعني هل الموضوع على المستوى العام كده نقدر نقول إن إحنا نقدر نغير في فكر الناس حتى لو مش هيبقوا مع اتجاه ضد اتجاه، لكن على الأقل يفكروا بموضوعية ويعرفوا إن الصحابي أو إن التاريخ نفسه هو حاجة إحنا ينفع نشكك فيها، مش التاريخ أمر مسلم بيه. أنا حاسة إن القاعدة العامة بتقول إن التاريخ ده بتعمل له تعظيم سلام يعني. وبس كده خالص. شكرا ليكي. هو واضح طبعا من ردود الفعل اللي مجاية دلوقتي او الشات اللي بتكتب سواء هنا على زوم او الانفعال بتاع اي بي سي على كلاب هاوس، ان التاريخ هنا مش ساحة للمعرفة وساحة للفهم، ده هو ساحة بنتحارب عليها معاركنا الحالية على ساحة التاريخ. ولذلك هنا بيبقى ايه دور اللي انا بشوفه انه محمد يسري بيحاول يعمله، هو محاولة الخروج من اسر الايه التحيزات ديت لساحة الفهم. لكن حتى ده كمان مش محمود له وبنتخانق معاه، يعني الراجل بيقول ايه انا بتكلم على الرواية الشيعية، واحد يقول له ايه انت بتعوك يعني، وهو بيتكلم هو بيقول وجهة نظر ناس، ما قالش حتى وجهة نظره. ده بيبين ان التاريخ عندنا وخصوصا تاريخ المسلمين ده هو عبارة عن انساق ما زالت حتى الان انساق دينية اقرب للسيرة زي ما قال. دكتور محمد بقى انت اللي هتختم، تفضل. طيب شكرا استاذ جميل. هو شكرا للجميع. هو فعلا زي ما حضرتك قلت، هو يعني ردود الافعال وردود الاصدقاء بتعبر عن اتجاهين متعاكسين تماما. يعني استاذ اي بي سي ودكتور محمد يعني تحس ان هما بيحاسبوا على انت ليه بتقول ان في وجهه نظر تانية او جبتها منين او ليه بتطرحها. في الجانب التاني في ناس بتقول ده اصلا ما فيش تاريخ ان كل ده مزور، يعني ناس من جهة الاولى بتقول ان ما ينفعش نشكك، والناس التانية بتقول ان كل ده غلط. هو في الحقيقة أنا ضد ده وضد ده. دكتور محمد بيتكلم عن بيقول لي فين التاريخي وفين المتخيل في اللي أنت بتقول. دكتور محمد اللي عمله خالد بن الوليد في بني الجزيمة تاريخي، اللي عمله عمالك بن نويرة تاريخي، دوره في حروب الردة ودوره المؤثر جدا في الحروب التوسعية والغزوات تاريخي، كل ده تاريخ ما ينفعش ننكره. وما إيه اللي بنتكلم فيه؟ بنتكلم فيه إنعكاس هذا التاريخ على المتخيل، تأثيره. أنا النهاردة لما أقول لك لماذا تم تهميش حادثة معينة في المتخيل السني، لماذا تم تهميش؟ حضرتك ممكن تقول لي هي ما تمش تهميش، هي موجودة. هقول لك أيوة هي موجودة، ولكن موجودة لكن ما نعرفهاش، أو مش مشهورة، أو مش مذاعة، أو مش متواترة. وأكم من أحداث، يعني أنا هطلع دقيقة أو ثانية عن نطاق الموضوع. إحنا مثلا لو رجعنا لأحداث الهجرة، هجرة الرسول، هنلاقي مشهور جدا مشهور جدا ان عمر بن الخطاب لما جه يخرج من مكه انه قد يعني حمل سيفه وقوسه ودرعه وخرج وقال اللي عاوز مراته تترمل وامه مش عارف تسكل و فالبلاقيني وراء هذا الجبل. هذه المعلومه مشهوره جدا في المتخيل السني ولكنها لم تقع. يعني هذه الحادثه وفق القواعد اللي قالها اهل الحديث والمحدثين أن هذه الحادثة ما وقعتش، وأن عمر بن الخطاب هجر سرا زي بقية الصحابة. لكن أنا سؤالي هنا، لماذا الحادثة دي تحديدا اشتهرت في المتخيل السني؟ هو ده أنا ببحث فيه، لماذا اشتهرت هذه الحادثة رغم أنها سندا ضعيفة؟ لماذا عمر بن الخطاب مثلا الحادثة المشهورة عندما أسلم أنه ذهب لأخته فسمعهم بيقروا سورة طه فتأثر، ثم ذهب ليبايع الرسول، ثم خرج من عند الرسول وقال للناس أنا أسلمت وبدأ يضرب في الناس والناس تضربه. الحادثة دي ضعيفة وما فيش حد من المحدثين أكد عليها ولا قواها. الأشهر أنه قد أسلم بفعل تراكم معين على مدار أعوام وسنين، وأنه مكث بحسب رواية البخاري مكث في بيته ويترقب يخاف أن يخرج من البيت حتى لا يقتله أحد من قريش، حتى جاء العاص بن وائل السهمي اللي هو أبو عمرو بن العاص وأمنه وأجره فخرج عنده. أنا سؤالي لماذا يتم تهميش هذا الأمر رغم أنه وارد في المصادر، ويتم التركيز وتسليط الأضواء على رواية أخرى؟ هذا ما أشتغل عليه. أما فكرة أني أبين الطريقة التي أفرق بينها بينها بالتاريخ والمتخيل، فأنا ليس عندي الاستطاعة في هذا الوقت، يعني ما عنديش قدرة. ده ممكن يكتب في كتاب، ممكن نكتب فيه بحث، لكن الموضوع متسع جدا فلا تطلبني بهذا الأمر في مساحة ضيقة جدا. يعني فاللي أنا عاوز أقوله دكتور محمد أن ما أهتم به أنا فيما يخص دراسة المتخيل المذهبي هو دراسة التأويلات، طريقة التأويلات. الأفعال وقعت، الأفعال نفسها وقعت، لكن هناك تأويلات وتخريجات لتلك الأفعال، وده مهم جدا دراسته. طيب استاذ احمد يوسف بيقول موقف عمر بن الخطاب من عزل خالد، موقف عمر بن الخطاب من عزل خالد طبعا هو زي ما قلنا كده في بدايه المحاضره ان في روايه مشهوره ضعيفه بتقول ان هو خالد بن الوليد كسر له رجله وهو صغير، فيعني بقي عمر بن الخطاب يضمرها في نفسه حتى كبر خالد بن الوليد واراد ان يرد عليه الصعصعين في عزله. لكن طبعا انا بقول لك دي روايه ضعيفه، وظهرت من باب ان المخيال الشعبي عموما بيحاول يحتفي بالابطال وبيحاول ينسج ما بينهم تشابكيه معقده في الافعال وردود الافعال واشياء تظهر في الصغر وتحتاج الى ان تكبر بعد ذلك. لكن السبب اللي هو قاله عمر بن الخطاب في عزل خالد بن الوليد انه اراد الا يفتتن الناس بانتصاراته العسكريه وان يعرفوا انه لا ينتصر لشيء فيه ولكن للمسلمين، ان الله ينصر المسلمين. بالنسبه للاستاذ شادي المصري بيتكلم عن تعريف الصحابه في القران والصحابه في المصطفى، يعني هو انا مع احترامي جدا لوجهه نظرك، لكن انا يعني انا كل كلامي بتكلم عن السياق التاريخي. حضرتك بتفرق ما بين القران والتاريخ، انا اعتقد ان القران تنزل في سياق تاريخي، فانا اربط بين الاثنين وشايف ان في علاقه وثيقه جدا بغض النظر عن الدلاله القيميه لمعنى الصحابه. يعني لاحظ النقطه دي، انا ما اتكلمتش عن الدلاله القيميه، يعني مثلا في حديث مشهور ان عبد الله بن ابي سلول عندما يعني اخطا في الرسول فعرض بعض الصحابه ان يقتلوه، فقال الرسول لا يتحدثن الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فدي مشهوره وبيثبت فيها صفه الصحبه لعبد الله بن ابي رغم المنافقين. فانا عندما اتحدثت عن وصف الصحابي انا ما قلتش هو ده معناه انه حاجه كويسه ولا وحشه، انا قلت ايه هو الصحابي. برضو استاذ شادي المصري بيتكلم ان سير الصحابه هي مجرد يعني سير متخيله كلها برمتها، وانها انما ظهرت في نوع من انواع المحاكاه لسير الابطال والملاحم. انا مش ضد ده، انا مش ضد ان في جزء كبير جدا من سير الصحابه وغيرهم ان هي ظهرت في هذا السياق، ولكن انا بقول ان كل هذا كان له اصل. كان في عمر بن الخطاب، كان في خالد بن الوليد، خالد بن الوليد راح حارب وقتل ومارس كثير من الافعال اللي فيها افعال محموده وفيها افعال مذمومه، لكن في بعض الطرق في توصيف افعال خالد بن الوليد اكيد غلبت عليها السيره الملحميه او السيره الشعبيه اللي كانت معروفه في هذا الوقت. وطبعا برضو السؤال اللي بعد كده اللي هو الاستاذه امال اللي هو نفس المشكله برضو، انا بقول ان في فرق تاني، ان في فرق ان احنا ناخذ هذا التاريخ بالجمله ونقول طالما ما نفش عليه ادله اركيولوجيه وما فيش عليه وثائق ان احنا نرميه في سله المهملات، وان احنا نقوم بتعديله او نقوم باعاده قراءته واعاده تحليله واعاده نقده. في مشهور جدا مدرسه مستشرقين اسمها مدرسه المراجعين، مدرسه المراجعين الجدد زي باتريشيا كرونا ومايكل كوك وغير ذلك. المدرسه دي بتقول ان كل التاريخ اللي احنا نعرفه عن الاسلام مبكر ده ظهر بعد الفتوحات الاسلاميه. فاللي عاوز يعني يقرا في هذا الاتجاه يروح يقرا لاراء تلك المدرسه باتريشيا كرونا ومايكل كوك على وجه التحديد، وليهم كتاب مشهور اسمه الهاجريون. برضو آية سألتك بقى عن نفس الأمر ده، بس برضو بتسأل طب ونعالج الموضوع ده إزاي؟ ده كان الجزء الثاني من سؤالها. هو أستاذ آية بتتكلم إن مفيش أدلة أركيولوجية وحفرية، وإن هل يعتد بالشهادة الشفهية؟ الشهادة الشفهية دي والنقل الشفهي للأحداث والتاريخ هو مصدر من مصادر المعرفة التاريخية. يعني أنا ما بقولش إنه مصدر النموذجي، ولكنه مصدر مصادر المعرفة التاريخية، وفي حالة التاريخ الإسلامي تقريبا ده هو المصدر الحاكم والمرجعي لنا. طب إزاي؟ هل اللي بيدرس في مدارس بيدرس التاريخ ولا المتخيل؟ في أغلب الأوقات بيدرس المتخيل، وكلما اقتربنا من فترة الرسول هنلاقي إن زيادة المتخيل بيزيد، كلما ابتعدنا هنلاقي المتخيل بيقل. طب ده حقيقي ده حقيقي، طب إزاي نعالجه؟ نعالجه بالقراية، بالتحليل، بالنقد، باللي احنا بنعمله دلوقتي ده، ان احنا نحاول نعرض الاراء كلها مع بعضها البعض ونحاول ان احنا نوصل للحقيقة او لما نعتقد انه اقرب. طبعا استاذ عبد الله بيقول حاجات بس انا مش لا لا مش انت انت بتجيب الذهنية منين تلاح كل الحاجات دي كلها. الشكر الجزيل للدكتور محمد يسري ولكل الناس اللي حضرت معانا النهاردة سواء على يوتيوب أحمد غانم بيعلق على تعريفك لفكرة العدول في عند الصحابة، وبشكر الناس اللي على كلاب هاوس، وبشكر الناس اللي جت في زوم، وأفكر مرة أخرى إنه بكرة هيبقى عندنا استكمال لموسم الربيع الثقافي، هيبقى عندنا محاضرتين، محاضرة للدكتور وليد الخشاب الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، ومحاضرة للدكتور محمد محق الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، وهنزل إعلان آخر بهم بكرة. ويعني هو الناس بقى الحتة الثانية اللي عايز أشير إليها، إن في ناس بتبقى داخلة من نص المحاضرة أو من ربعها وبرضو تطلب الكلمة وتسأل، ومش مدركة إن في أشياء اتقالت قبل ما يبقوا موجودين. يا ريت برضو نبقى نخلي ديات في الذهنية. فأنا بشكر الناس اللي هم كانوا معانا على يوتيوب، وأنا هوقف دلوقتي، والناس اللي معانا على زوم.